يعني هتيجي لحظة قلبك لا هيعرف المعروف ولا هينكر المنكر. لو واحد يعمل كل حاجة غلط يقول لك لا بس انا برضو مبسوط مع مراتي عادي. انت مش طبيعي، فطرتك انتكست. انت فطرتك انتكست، انت نعم. افسدت نفسك، فانت لازم تبقى طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ الكتالوج اللي نزل لك من السماء هو ده اللي بيقول لك تعيش طبيعي ازاي. ممكن واحد بيطلق بصره عشان الدراسة بتاعته، ممكن واحد بيطلق بصره عشان علاقة وفيها، ممكن واحد بيطلق بصره عشان استخدامه المستمر للتليفون، ممكن واحد عشان شغله على الكمبيوتر، ممكن واحد عشان يعني جيراني عيلتي، يعني لازم حدد الأسباب. إنسان احنا هنبدأ امتى؟ بخدمة احنا بنصور؟ يا يلا يا ابدأ ابدأ. يا سلام لو الناس شافتك وانت من شوية بتكلم اللابتوب. يا جماعة الشيخ محمد بتسيبني كانش التليفونات لما بيجي العادية. يتكلم في التليفون، تعرف التليفونات دي صغيرة على بحر العلم، لازم يكون حاجة على قده، كان ماسك اللابتوب ده بيتكلم. ايوه في شيء كده اهو، يعني يا ريتها اتصورت، لو اتصورت يا قبيل نزل لنا حتة من مكالمة اللابتوب بحيث الناس تشوف. ايوه اتصورت نزل لنا حاجة تقول عليك ما بداية تنزلهاش يا يا جماعة، لو اخويا، ما لقيتوش، لو ما لقيتوش مكالمة اللابتوب في بداية الحلقة ما تكملوش الحلقة. ما تنزلهاش لو ما وما لقيتوش تكملوش. انا هنا بقى ايه، انت بحر علم على عيني وراسي، بس الحق تنزل يا قبيل واديني ينسوم اللي لا بيفوق. انا كده، ايه الحلقة بتاعتك؟ خش ثانية، عليا. انا كده فهمت خطة قبيل. يقعد يقول لك ايه، لا انا لسه بعمل السيت اب، وبياخد لقطات. انا لسه بعمل السيت اب، ويشغل الكاميرات ويسيب الكاميرات شغاله، واحنا ايه ناخد راحتنا. وبعد كده تيجي تقول له بدات موجودة موجودة. لكاميرات من ربع ساعه. يعني والله يجمع قال لك ماتيريال عشان يعمل المكالمه شغل. موجوده. مكالمة اللابتوب بتظهر، أنا بقول لك أهو، ممكن خلاص أغلوش على الكلام، مفيش مانع. بلاش الصوت، بلاش الكلام، بلاش الكلام. ماشي يا قبيل، قبيل الكلام لا، الكلام فيه مصايب. اصل ده بقى ده مع نفسه، ده بينزل حاجات مع نفسه، الواحد كانوا ايه رأيك بيفكوا كده؟ مايكات وهم، يعني مش عايز اتكلم والله. مش عايز اتكلم قدام مديله ازاي. فهمتك. لحسن تنزل ولا عادي؟ حدش بيستأمن التاني في محدش المكان ده. بيستأمن قبيل، محدش بيستأمن قبيل. الشيخ محمد لبس نظارة الأب الحنون نعم. وابتدى وهيبعد اللابتوب كده عشان يشوفه بتاعه، وبقى جاهز خلاص. فانت تمام الحقه قبل ما ماشي. يتقمص. الحق. عامة احنا بعد كده لازم ناخد بالنا من ساعة ما ندخل من الباب ان احنا احنا متراقبين. متراقبين. طيب قول لي يا قمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام. عليه وسلم، الصلاة صدري ويسر والسلام. لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. يعني رغم المغص الشديد اللي بعاني منه والله شفاك الله في وعافاك يا جماعه، يعني هو التصوير. هيبقى كويس ان شاء الله، يعني قبل ما انتوا بس ادعوا له دايما انه بالصحه والعافيه يا رب، امين. فان فعافاك شاء الله الله يا انا حبيبي. الحلقه دي باذن الله معاكم فيها يعني ضيف شرف. لا يا حبيبي، قوم قوم. وايوه انا تمام. فلو اي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات يقدر يقولها لي. يقدر يتفضل يسال. لا يسالني انا؟ لا لا، اللي عايز يسال يسال. واللي عايز يجاوب واللي يجاوب. عايز يجاوب يجاوب. وانا يعني ما توجعوش دماغي بقى بصراحه. انا شفاك لو الله، حسيت شفاك اني الله وعافاك يا حبيبي، الله شفاك الله يكرمك. وعافاك. طيب ايه يا دكتور محمد، ايه المشكله في غض البصر؟ تمام. انا هو بص، اداك الحلقه اللي هو خد الحلقه وراك قيمه. او ممكن دكتور امير يصيغ السؤال بطريقه طيب والله يا دكتور محمد، خليني يعني اتقمص دور ياسر لغايه ما ياسر يعني ربنا يمتعه بالسلامه ربنا والصحه. يمتعه يا رب بالصحه والعافيه يا رب العالمين. يا رب. دلوقتي احنا الحلقه نتكلم عن شيء اسمه غض البصر، وده شيء زي ما حضرتك عارف كراجل يعني بحر علم ومطلع على كل شيء في الحياه بشكل عام وللشباب بشكل خاص، انه غض البصر ده كده احنا بنهزر. غض البصر يعني ايه ولا ايه؟ الدنيا مليانه خيرات، ولك حضرتك انت لو نزلت قعدت 5 دقايق في اي مول، ولا اتمشيت 3 دقايق في الساحل، ولا رحت 5 دقايق في العين السخنه، ولا الاماكن الجميله اللي مليانه خير ربنا دي، تعرف ان غض البصر ده شبه مستحيل. غض بصري فين ولا فين؟ انا لو بصيت تحت بشوف حاجه، لو بصيت فوق بشوف حاجه، بصيت في السقف عاملينه ازاز فبقى بينعكس عليه الحاجات اللي تحت، فما اين غض البصر وكيف ولماذا هذا الذي نعطيه لبحر العلم انا كسؤال والله مبدئي بجد يبدا به الحلقه. المغص كده بيزيد من كتر الضحك يعني. اتفضل. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاه وسلم. والسلام. غض البصر اول حاجه بس عايزين نتكلم فيها ان ده امر ربنا. يعني احنا مش بنتكلم عن شيء اخلاقي، مش بنتكلم عن احترام الحريات، مش بنتكلم عن عرف، مش بنتكلم عن آداب مستحسنة عند الخلق، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل في كتابه قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وبعد ما خلص، أو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أمر الرجال، قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبعد كده الكلام عن الحجاب، ولكن في الجملة الله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، بل وجعل هذه علامة الإيمان، يعني من علامات الإيمان. ما انت بقى تدينا واحدة من علامات يقوم مقطعها لك لوحدها ونازلة ويقول لك الشيخ قال انه قصده ان احنا كفار لا، فعلا من علامات الإيمان، علامات برضو قوة الإيمان، فعلا الإيه؟ غض البصر. لأن الله عز وجل مثلا قل للمؤمنين يغضوا، هي مفترض قل للمؤمنين غضوا، مش قل للمؤمنين يغضوا، معلش ايه الفرق بقى؟ تمام؟ فين فعلا الأمر؟ تمام؟ فعلى أحد الأوجه يعني إن فعل الأمر حذف وبقى الحال، حالهم، تمام؟ بقت الاستجابة، قل للمؤمنين غضوا يغضوا. فلسرعة استجابة المؤمن، تمام، للسرعة الأمر ذات نفسه حذف وبقى حالهم وسلوكهم وطريقتهم اللي هم بيعملوها. واضح؟ فقل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يعني يغضضن. فده أمر ربنا سبحانه وتعالى، أمر ربنا سبحانه وتعالى. فده رقم واحد. إيه المشكلة؟ خلينا نكون صراحة. في مشكلة، طبعا في مشكلة بصراحة، يعني خلينا نبقى صراحة. يعني مش غض البصر من العبادات الصعبة، ليه؟ لشيوع الحرام. حرام بقى شيء بشكل غريب غريب، وده لازم ان انا افهمه في سياق رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة مش بس ان هي فيها رحمة بمعنى التجاوز عن الخطأ، أحيانا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو يقدر لك ما يطيب به سبحانه وتعالى الخواطر. بمعنى واحد عايش في مكة سنة 5 بعد الهجرة، هيشوف اللي بيشوفه واحد عايش بعد ألف يعني أكتر من 1400 سنة، تمام، في التجمع الخامس؟ لا طب، مش هيشوف، لا طب، صح؟ وبناء عليه أجر ده مش زي أجر ده، وهذا من الرحمة، ده من الرحمة إن أنت تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوبى للغرباء، ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للناس الغرباء دول اللي سيلتزمون بأمر الله عز وجل رغم العوائق ورغم الغربة ورغم الصعوبة ورغم الشدة ورغم شدة الشهوات، ده دول من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهم أن كتب لهم وأعطاهم بإذنه وكرمه ومنته أجر أكتر من غيرهم سبحانه وتعالى. ودي من الرحمات ومن البركات ومن كرم ربنا وفي سبحانه وتعالى. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أجر 50، فقالوا أجر الواحد منهم ب50 بخمسين منكم. لا قالوا قالوا بل منهم منهم يا رسول الرسول، الله، قال بل منكم. قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوان وهم لا يجدون. فبشرى أولدي الله أكبر. فهو صعب، صعب صعب، مش هننكر، ولكن زي كل شيء صعب سيفترق الناس فيه على 3 أقسام: قسم ملتزم، وقسم مفرط، وقسم مذبذب. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، شوية كده وشوية كده، شوية كده وشوية كده، وكل واحد بيختار مكانه ومنزلته عند الله عز وجل. صعوبة بس الموضوع بتيجي رقم واحد من في زمن بتاعنا ده، من شيوع الحرام قوي، الحرام كل حتة يعني. يعني غض البصر، هو انت ماسك التليفون هتغض بصرك، ماشي في الشارع هتغض بصرك، رايح المدرسة هتغض بصرك، كمان بتاخد درس هتغض بصرك، تمام. فالموضوع بيبقى دي من ناحية، من ناحية شيوع، سهولة رهيبة، أنواع الحرام والتفنن في الحرام بقى مرعب. بقى مرعب مرعب. صعوبة الحلال، سواج بقى لف العفة ذات نفسها بقت صعبة. غربة الملتزم نفسه ده بيساوي يعني، غير ان هو يعني ده ممكن واحد يتريق على حد عشان خاطر بيغض بصره، فرغم انه من جواه هو يعلم انه اشرف وانه افضل، رغم من جواها هي تعلم، او هي تعلم ان هو او ان هي هو ده الصح. يعني لما بنت تتعامل مع ولد وتلاقي ان هو باصص في الارض بيغض بصره، وان رفضت ده لنفسها، الا ان هي من جواها عارف اللي هو ديب ديب انسايد، هي بتحترم الشكل ده والمنظر ده. من الصعوبه كمان وجود الغرائز، ان انا يعني بقاوم حاجه بقت شائعه بيتفنن فيها، المضادات بتاعتها بقت مش موجوده. المضادات على فكره حاجتين تمام، او يمكن ثلاثه كمان، وجود المعين ده ما بقاش سهل، الجواز والعفه في البديل الحلال ما للحلال بقاش نعم. سهل، التعليم الديني والاهتمام الديني ما بقاش سهل، لان ده من المضادات للموضوع. ومن ناحيه تانية ان انا عندي بقى حاجه جوايا، ان الغريزه بتدفعني ناحيه ان انا ابص، ان انا اميل، ان انا اشوف، ان انا اتطلع. بس في الاخر ربنا سبحانه وتعالى غرز هذا الامر فيه، وضعه في النفوس، وقال لقوم فمنا ممتثل ومنا ممتثل باذن الله تعالى. يا رب يا رب جميع الممتدين. وعلى فكرة هي دي فكرة الشهوات، يعني هي هو انا لو قلت دلوقتي على شيء اني اشتهي معناها ايه؟ معناها ايه يا مولانا؟ انا اقول انا نفسك اشتهي الشيء، أميل إليه. اميل اليه. خش يا ابني خش عبيدي، فقرة محببة للجماهير، فقر القبيل بالمصالح، انا اشتهي هذا ولا تفقر المشروب قبائحه. العالمي. فلما اقول على شيء اني تسلم اشتهيه، إيدك. تسلم ايدك يا حبيبي جزاك الله خير، هذا يعني ان ايه؟ احب. فكلمة شهوة جاية من اني اصلا عندي ميل للحاجة دي. فلما الله عز وجل ابتلانا واختبرنا هيختبرنا بايه؟ يعني هل من المنطقي ان اجي اختبرك في شيء اصلا مقزز او لا تحبه؟ عارف اقول لك ايه يعني ياسر؟ لو نمت 23 ساعة ورا بعض هتخش النوم. تمام هتخش النوم. ما في حدش بينام 23 ساعة ورا بعض، او في او مثلا هيبقى ليك عقوبة. طب ما فل ماشي، ما انا مش هنام اكيد، هتعب من كتر النوم وهقوم، فاهم؟ فصح فانا لو اختبرت، لو الله عز وجل اختبرنا بشيء يعني لا نحبه، فين الاختبار؟ اوعى تشرب من ميه المجاري مثلا. طب ما انا مش هشربها، يعني اصلا انا نفسي تعرفها مش عايز. لكن الله عز وجل من اصول، من اصل اي اختبار في الدنيا، ان يبقى في شيء ايه انت بتحبه، وانا بقول لك قوم. وعلى فكره لما الشيخ محمد بيتكلم في كثره او شيوع الحرام، ما دي رساله لازم توصل للناس. يعني في مجتمع اسلامي متكامل، جزء منه اسمه غض البصر، وجزء منه اسمه المعينات زي ما الشيخ محمد بيقول. فلازم ده يجتمع، يعني لازم واحنا بنتكلم النهارده تبقى رسائلنا لكل هؤلاء. فلما اجي يغض هكلم بصره، والحاجة اللي المفروض نغض البصر عنها. واللي المفروض تساعدني اني اغض البصر، ما هو هذا مجتمع اسلامي. بص صلي على النبي، عليه الصلاة والسلام. فلسفة الاسلام اصلا في بناء المجتمع هو انه يكون المجتمع مميز بمجرد النظر اليه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي، انا دلوقتي انا في مجتمع ما، او بلاش في مجتمع، يعني قاعد مع اربعه خمسه، الاسلام فلسفته ان اقدر افرق المسلم من غير المسلم وانا قاعد دلوقتي من غير اسالهم حتى اسمكم ايه. يعني دي فكرة من الأفكار الأساسية. طبعا هذه من فلسفات الاسلام العظيمه. فبقى المسلم الراجل، ده مقصد نعم من مقاصد الشريعة، نعم نعم إن المسلم يبقى مختلف. أحكام الشريعة لها مقاصد، من المقاصد تمييز المسلم واختلاف المسلم عن غير المسلم، بتمييزه شكلا يعني؟ من كل حاجة. شكل، فكر، فعل، اسلوب، وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم له الكثير من الحديث يقول لك كذا وخالفوا اليهود، كذا وخالفوا النصارى، كذا وخالفوا المجوس، كذا ليس منا من معرفش يعني احنا عندنا حاجة، احنا مختلفين. نعم. فأنا في مجتمع ما دلوقتي أنا قدامي 10 بنات، سهل أفرق مسلمة من غير مسلمة؟ لا، بتكلم على الأصل، الأصل، المفروض الأصل سهل. إنه سهل جدا، مش سهل ده مفيش، ده ما ده هبص دول محجبات دي مش محجبات، دول المسلمات دي لا. انا دلوقتي مثلا انظر الى حال الايه، الى حال الشباب المسلم، خلاص ده وقت الصلاة المفروض الاقي ايه، ان نسولك الناس دي انصرفت الى الصلاة فدول مسلمين، ودول لم ينصرفوا الى الصلاة فدول مش مسلمين. مثلا الهدي الظاهر من اللحية وشكل النبي عليه الصلاة والسلام وبتاع، صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما بتبقى ماشي في الشارع كم واحد بيقول لك يا شيخ وهو ما يعرفكش اصلا؟ غالبا الناس العشرات يعني، ده وانت بترجع اتفضل يا شيخ، اهلا يا شيخ، نورت يا شيخ، وبيبقى مش عارفك يعني اصلا. لو انا مت، يا رب يرزقنا حسن ربنا الختام، يحفظك يا رب حبيبي. في انجلترا بشكل ده هيسلموني ليه؟ ومعهوش ورق، خالص مش معهوش جاي معاه. باسبوره، معهوش اي حاجه، هقول ده ايه؟ بشكل ده كده هيسلمني ليه؟ اقرب مسجد، اقرب مسجد صح؟ في المانيا، ما اعرفش الا ايطاليا. لو في نظام بقى انا ما اعرفوش انا يعني، بس فاهم انا يعني عامه هيتوقعوا ان انا ايه يعني، يعني الحكومه وهي بتقول لقينا تمام، ده هيبقى شكله ايه؟ لقينا واحد ايه؟ مسلم. مسلم، ما فيهاش كلام. لانه دي من حقوق اصلا المسلم، له حقوق اصلا يعني، اللي هو يعني السلام وتشميت العاطس استغلس عشان وال خاطر مرضى نفسيين، بالله نعم. عليك عشان انت عارف انا تمام. طبعا ده مش معناه ان اللي ما عندوش الحاجات دي مش مسلم تمام انا لسه بتكلم والله، ما تخافش تمام ما تخافش، حاضر لا هو حاضر. ما هم بتقطع في، اصل في اصل بتقطع هو عين لازم ده ما انما لو انت جه في دماغك ان كده فيعني، فاحنا يعني اسفين ان احنا ما قلناش مفترض حبيبي في اتنين لازم يتكلموا في نفس قبيل. الشاشه تتقسم نصين، ولو تعرف تفصلها في سماعتين، اللي بيسمع هنا يسمع الايه الاعتذار الكلام، وهنا وهنا يسمع يقول له هو قصده ايه تمام. وريت لو تعمل حته ورقم دكتور نفسي بالله عليك، والله العظيم ده انا دكتور اشتراكات. نفسي. فده فلسفة الإسلام، خلاص كده؟ عشان يبقى المجتمع الإسلامي ده مجتمع محفوظ أصلا من الشرور والمشاكل، طبعا احنا هنتكلم يعني إيه شرور ومشاكل. فهذا أصل الله عز وجل وضعه، وده كان مجتمع الصحابة مثلا. مجتمع الصحابة كان ليهم هذا الشكل. مجتمع المسلمين اللي المفروض يبقوا بهذا الشكل ده مجتمع ما عندوش مشاكل، ما عندوش مشاكل لا في غض البصر ولا في الحجاب ولا بتاع. هل الكلام ده سهل؟ لا. فبالتالي انقسمنا الى ايه؟ الى هؤلاء الثلاثة. فبقى المجتمع الإسلامي كلهم مسلمين، خلاص؟ بس مسلم التزم بكلام الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم فحقق هذا المراد، ومسلم لم يلتزم فبوظ المراد، وواحد متذبذب في النص. فبقى دول عندهم مشكلة وعاملين لده مشكلة، لأني أنا أهو أنا التزمت ظاهرا أهو زي ما الشيخ محمد قال لك، هو أنا هغض بصري فين فعلا؟ أنا على فكرة لما بدأت بهذه الكلمة، لا يا جماعة هو ده جهاد، بس لازم تعرف ليه، فاحنا هنتكلم ليه، بس هذا جهاد. انت بقيت بتقلب في الموبايل هيطلع لك غصب عنك، مع ان في محاولات طيبه ما شاء الله ممكن نتكلم عليها، بس يعني انه في بعض البرامج ابتدت تعمل بلور على الصور بتاعت النساء وبتاع، بس ايا كان انا وانا بقلب ايه ده فعلا بجد؟ هيطلع انا، دي جميلة بس جدا. بدات لابتوب، بس ممكن نتكلم عليها ماشي. ف انا بقلب على الانترنت هشوف، في الجامعة هشوف، في النادي هشوف، في المول هشوف، في الشارع هشوف، ده بقى في المساجد بنشوف يا مولانا. ده بقيت تيجي تخش المسجد تصلي وفي فرح مهزلة ولا جنازة، جنازة يا جنازة. مهزلة. يعني عندنا مسجد في منطقة الرجال بيصلوا قدام والنساء بتصلي ورا، بس المدخل واحد، فتلاقي واحدة جاية تصلي جنازة فداخلة من باب المسجد اللي الرجالة داخلة منه، ما كلنا داخلين من نفس الباب، ومتبرجة، متبرجة اللي هو متبرجة يعني جيبة قصيرة وقط وداخلة تصلي الجنازة، هتحط على نفسها إسدال وتقلعه تاني بس اسود يعني، عشان برضو احنا ناس ذوق. طب لا لا نزوق طبعا. والافراح بقت في المساجد والافراح مرعبه. يا باشا، دي حلقة والله العظيم، والله العظيم دي المفروض تقول تبقى لك ايه، حلقة. انا هو انا ابني يتجوز ومن غير ما اشوفه، واخويا يتجوز من غير ما اشوفه، ما اعرفش مين يتجوز من غير ما اشوفه. طب ما ما تلفين نلبس كده ونشوفه ليه؟ طيب، يعني ما نلبس ونشوفه انتوا فين تلبسوا بين كده؟ وكمان انتوا داخلين المسجد ليه؟ ما دام المسجد يعني المسجد نظامه اللي هو قسم للرجال وقسم للنساء، طب ما كنتوا روح على لخبطوا البحر الدنيا ولا اروح على بتاع. البحر، تمام؟ انما لا، يقول لك ده كاتب كتاب. طب ما تكتبه في حته تانيه، هاتوا الكتاب معاكوا واكتبوا في حته الكتاب تانيه. المأذون بيطلع بره. ويطلع بره، هو مربوط جوه، والله يا ندخل المساجد والتليفون ارضي. والله يا ندخل المساجد سبحان الله بأدابنا واحترام ديننا، يا ما ندخلهاش. لكن يعني وهكذا نكمل. فبقى حتى اللي عايز يغض بصره بقى الأمر صعب عليه. فهذه رسالة للمجتمع أصلا كله، لا والله يا جماعة نعود مجتمع إسلامي لو سمحتوا، نجتهد في هذا. بنتي اللي قاعدة بتسمعني يا سعادة الباشا، أنا ساعات أغض بصري عن بنت مش أخلفها، ده اصغر من بنتي بثلاث اربع سنين بس ماشيه لبس يعني، لانه امر ربنا، هي دي طفله بس بنتي انت ازاي ماشيه كده؟ ليه بس انت كده؟ ممكن تكون مريض نفسي يعني. معقول معقول معقول معقول؟ هو انا الصراحه مريض نفسي، انا كنت عايز كنت اخبي عن الناس. دي نقطة بقى مهمة جدا. عارف ان هو يجي يستبق ويقوم داخل في الحتة دي، يقول لك يعني انت هتبص لواحدة اصغر منك ب 20 25 سنة؟ عارف ليه بقى؟ ليه ما ببصش؟ ليه؟ ما هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هو اصلا انا مفترض ما ابصش لا واحدة أصغر مني ب 20 سنة، ولا أصغر مني ب 80 سنة، ولا أصغر مني ب 5 سنين، تمام؟ أنت اللي عندك تمايز. يعني أنا لما أقول له ما ينفعش تبص بص، يعني خلي بالك الواحد ساعات إيه، يبقى عايز يشتم اللي قدامه، فيا عيني على تك ردت في صدره، هو عايز يقول لك يعني أنت بتبص لواحدة أصغر منك ب 20 25 سنة؟ لا، هو أنا ديني اللي هو دينك بيقول لي ان انا ما ابصش ليها اصغر مني بسنه 2 3 5، طبعا بضوابط معينه يعني، يجوز النظر بضوابط ويحرم النظر بضوابط، بس هي انا بتكلم عن النظر المحرم يعني، تمام؟ سواء اصغر مني بسنه، اكبر مني ب 10 سنين، اصغر مني ب 20 سنه، تمام؟ الموضوع مش كده خالص، بس هو السؤال، هو انت ليه حطيت عنصر للشهوه داخل النظر؟ لأ انا ما حطيتوش يعني، انا اصلا يعني ما حطوش، لان احنا عندنا النظر للمحرم محرم ولو بغير شهوه يعني، النظر وده أمر ربنا. امر ربنا. انت بقى بتقول ايه، علقت الموضوع بالشهوه ده على اساس ان هي لو مثلا اصغر مني بخمس سنين فيبقى عادي يعني؟ لو انت ما فيش بتعمل شهوة يعني انت بتعمل كده، على فكرة ده أصلا ولا انت ما عندكش شهوه خالص؟ سوسن يعني مثلا، انت سوسن فاهم؟ ساعات بيبقى الواد سوا عايز يقول لك ايه، انا ما عنديش حاجه خالص. طب انت سوسن، انا مش سوسن، لا انا بس ما كان ده سؤال، معلش يا دكتور محمد، معلش انا بقى ابتديت واحده واحده يعني اوصل الموضوع. مية مية. اخفيت انا ولا بس ايه، فالرسالة الاولى نحن نعلم ان غض البصر صعب، صح صح ولكنه جهاد، ولازم تعرف ليه تغض بصرك. يلا بينا. حلو طب بقى، معلش قبل ما تسال، يعني انت يعني انت عايز تقنعني استنى ان هو هيزقني ليه مش عارف. زماننا ده، استنى، زماننا ده زي زمانكم؟ يا زماننا وجمال زماننا ونيل انا عايز اقول الموضوع ده، هو الراجل ده وانا يا جماعه احنا لسه يعني لسه جاي يعني، زمان احنا في الكليه كان في ايه، هو هو مصايب سود عادي اللي موجود هو دلوقتي. هو اللي موجود دلوقتي. انا لسه عايز اقول ده على زماننا، اللي هو زماننا احنا، اللي موجود دلوقتي هو اللي كان موجود. بالعكس، ده انتوا طالع لكم دلوقتي موضه اسمها ايه، الاوفر سايز، كنا بنتمناها زماننا. يعني اصلا فهو اللي موجود، مفيش حاجه حصلت جديده خالص، هو زماننا هو زمانكم خالص، تمام؟ بل زمان ما كناش بنخاف نتصور يا عم، ولا يتمسك علينا حاجه، ولا انت ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش بيمسك عليك حاجه، كنت تطلع زي الشارع من الحاجين، حد يعرف انت عملت ايه. دلوقتي حتى في تصوير وحاجات تخوف. قول يا ياسر. طيب ايه اللي حاجة تقول لا انت ما بتبصش عشان انت مثلا سوسن ولا مش عارف مين الكلام ده؟ لا طب ما فعلا دلوقتي التخيل بتاع المجتمع اللي كله بقى محجبات وما فيهوش مناظر، ده تخيل بقى مش اصلا واقعي. مش موجود. خلينا نتكلم في الواقع، ان كده كده المناظر دي موجودة، وكده كده صح الواحد ما بقاش بيتأثر بيها، فانا مش شايف منها اي ضرر ولا اي مشكلة خالص ان الواحد يبقى بيشوف في الكلام ده. ايه الضرر اللي ممكن يحصل لو انا بالمفهوم اللي بنتكلم بيه دلوقتي اطلقت بصري؟ طيب خليني اقول حاجه. فلان بيشرب سجاير، نعم. ماشي، اكس من الناس بيشرب سجاير ازاي؟ راح يحط سجاير في بقه، ولعها، يعمل كده اهو، ياخد النفس عميق جدا، صح؟ في اي مشكله؟ بيحس باي حاجه؟ بيحس طبعا بدخان وهو داخل، بس السؤال هل بيبقى يعمل كده اهو ولا عادي؟ عادي. عادي. طب لو جبنا واحد ما بيشربش سجاير وقلنا له اعمل نفس اللي عمله اللي بيشرب سجاير، تمام؟ هعمل كده اهو، هيعمل كده عادي برضو، مش هيحصل حاجه، صح؟ لا ولا هيكح؟ هيكح طبعا، هيكح وش احمر ودنيا باينة. وهيحمر ومش هيبقى بتشربه ده ازاي؟ مش عارف يتنفس، صح؟ لان ده انسان طبيعي وده انسان مش طبيعي. ما بقى معيار الطبيعي دلوقتي اختلف، ان كل دي الناس واحدة. يعني معلش لو حد شاف واحدة مش محجبة مثلا، مفيش حد مثلا لو شاف واحدة بشعرها عارف يا ياسر، هيفكر في حاجة بعت يعني. لي ايميل، اسمع دي، اسمع دي. بعت لي ايميل من فترة قصيرة يعني، لشاب والله نفسي افتحه لكم بس مش يعني، يعني هو شاب كده بيقول كده يعني، هو شاب صغير في اولى كلية، تانية كلية، حاجة زي كده، او تالتة رابعة كمان، لا يعني لا تالتة رابعة كلية، حاجة زي كده. المهم يعني، والشاب ده باعت في الايميل ان هو متضايق ومنهار ومخنوق، لان هو رابعه كليه، لان هو حس بنوع من انواع كأن عينيه بدأت تروح مره والتانيه على احد البنات المؤدبين جدا المحجبات حجاب كامل عنده في الجامعه، لدرجه ان هو يعني في حاله من الانهيار دلوقتي، لأنه كان واعد ربنا سبحانه وتعالى ولد في زماننا من وهو في ثانوي إن مراته هي أول واحدة تدخل قلبه. نقطة. ده ايه الجميل ده؟ ربنا يحفظك يا ابني ويهديك يا يا رب، رب. ربنا أنا بس يحفظك عايز يا أقول ابني حاجة، ويهديك يا رب. نعم. ده عادي ولا شاذ في زماننا؟ شاذ. صح؟ بس ده العادي. هو احنا ليه قلبنا؟ بص احنا جينا دلوقتي ايه، احنا بقينا كلنا حراميه، بس نظبط الموازين تمام؟ احنا كلنا حراميه وجايين بقى نتكلم، على الشريف. فاهم؟ لا مش بس على الشريف. بص بقى، ورايحين لقاضي، انا بص الراجل ده قاضي واحنا الاثنين حراميه، وبقت الدنيا كلها حراميه والراجل ده قاضي بتاع عدل من بتاع زمان، داخلين له احنا بقى بمشكله، انت قاضي ماشي؟ بص يا سياده القاضي، قول يا حبيبي. انا والراجل ده سرقنا، الراجل ده ماشي، انا نطيت السور وهو نط السور، انا طفشت الباب وهو طفش الباب، انا كتفت الراجل وهو كتف الست، انا ما اعرفش ايه انا عملت، الحمد لله. حلو، انا خدت الشوال الذهب والياقوت والمرجان وهو خد الشوال التاني، مشينا بعد كده رحنا قسمنا، هو عايز ياخد 70 حتة وانا 30، يرضي ربنا. حد الله، انت فاهم انا قصدي ايه؟ حد الله بالحرام. احنا اصلا حراميه اصلا، هو نازلين وطالعين بقى بجنيتين. ننظر على السرقه بتاعتنا ازاي نحكم فيها بالعدل، احنا حراميه، ايوه فاهم؟ فانت احنا دلوقتي سرقنا، جاي تتكلم عن ايه؟ بس احنا عايزين برضه. نقسم بقى اسمة العدل، فانت دلوقتي جاي تتكلم عن ان احنا هنغضب ربنا، احنا هنغضب ربنا خلاص خلاص، ده ستاندرد، احنا هنغضب ربنا يا ياسر ماشي. يلا بقى نتكلم في اللي احنا هنغضب فيه ربنا سبحانه وتعالى، ده ان تأثيره هو ايه؟ عادي. ما هو بمعنى ما هو مش عادي، فاهم؟ احنا ليه بنتكلم ان هو ما هوش عادي، ما هو له اثار سلبيه وله، لا لا لا لا، بص بص، احنا هنعتبره ما هو مش عادي. انت ليه جاوبت على يعني سألت سؤال وضمنت الموضوع اجابه انا مش موافق عليها وجاي تكمل معايا النقاش؟ هو مش عادي، انت لما بتغض بصرك بتبقى انسان عادي، انت لما ما بتغضش بصرك انت بتكون انسان مش عادي. فلما تكون انسان مش عادي ما ينفعش تيجي تقول لي انا مش بتأثر. ما انا عارف انت ما بتأثرش، عشان كثرة المساس تفقد الاحساس. انت انسان مش عادي. انت فاكر ان الولاد والبنات الموجودين على البلاج مثلا في نيو جيرسي مش مسلمين اصلا، ماشي، ولابسين البيكيني مش واللي لابسين. مش لابسين، تمام، طول ما هم قاعدين بيبصوا للبنات على طول في حالة استثارة، مستحيل. مستحيل مستحيل. على فكرة مستحيل في اي مستحيل، هي ده هينهاروا، تمام. انما من طبيعة جسم الانسان انه بيأقلم نفسه مع الواقع والحاضر اللي موجود، فيبتدي ان هو خلاص انت كنت هنا، تمام. يعني الطبيعي ان انت كنت تستثار من 1 2، حلو، انت بقيت عايش في 45، جهازك العصبي هينهار، فايه اللي يحصل؟ فتقوم تستثار من 65. فتيجي انت بقى تشوف واحدة عاملة اخطاء بنسبة 35، احنا مفترض نبقى عند صفر، تمام، تقول ما بنت محترمة ايه ده، مش محترم، اللي بشعرها بس. سافلة مش متربية. وانت تقول ايه، وانا ما اتحركتش، ما اتحركتش عشان خاطر انت، انت مش طبيعي، فطرتك انتكست. انت فطرتك انتكست، انت نعم. افسدت نفسك. معلش تاني واحدة، لا بجد والله، يعني البني آدم في الطبيعي المفروض إن هو لو شاف شعر واحدة الطبيعي ده بالنسبة له حاجة. ينتبه لده، ينتبه، مش نعم. يستثار، ينتبه، ينتبه ان ده شيء جميل ويلتفت ليه. الطبيعي ان الانسان، بص فكك من الحتة دي، تعالى نرجع خطوة لورا، والحتة دي محدش هيختلف معايا فيها، محدش هيسأل يختلف معايا فيها، ماشي. هل في ست تحب ان جوزها لما يدخل عليها البيت يشوفها قمر طول الوقت ومثيرة طول الوقت وانثى قوي طول الوقت طول الوقت مهما عدت السنين؟ يا نهار أبيض، ده حلم، ده حلم كل الستات يعني، انا بقول لحضرتك وحلم كل والله الرجالة. العظيم يا بنات، البنات الصغيرين، اقسم بالله العظيم لو انت كنت شايفة ان الموضوع ده تشدد، فانا بقول لسيادتك ده لو ما تنفذ انت بعد الجواز بشهر هتبقي شيء اقل من الطبيعي بالنسبة لجوزك، اللي المفترض ان انت نفسك تشوفي نظرات الاعجاب في عينه طول الوقت. ثانية واحدة، حلو، ثانية واحدة، والله ولا شهر، شهر فين؟ والله ولا شهر. دي واحدة. لو رحتوا لو رحتوا صدقني في شهر العسل في مكان هحكي معين لكم، هو يوم يوم هحكي لكم والله هحكي لكم او احتمال مش يوم، أيام. بيتهيألي الفرح بيبقى فيه برضه وبتاع. بصي انتوا تخطبوا بس اهم حاجة. ما فيش، فانت لازم تبقى طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ طبيعي عايز تبقى عايش طبيعي، الكتالوج اللي نزل لك من السماء هو ده اللي بيقول لك هتعيش طبيعي ازاي. انت اتخلقت من الملك، والملك بعت لك قرآن تمشي عليه ورسول تتبعه، بس فمن اتبع هدايا لا يضل فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له فإن له معيشة ضنكا، ضنكا. تمام. فهي بس طب انت بعت اشرب، فلازم اغض بصري عن الحرام. بالمناسبة وهذا مما يتسابق فيه المؤمنين، يعني ممكن يكون الراجل ده غض بصره مستواه 7، لا لا لا انت مستواك 12، لا لا ده مستواه 15، يعني ده مما يتسابق. ابن سيرين كان بيقول لك والله اني لارى المرأة في المنام لا تحل لي فاغض الطرف عنها. واحد وصل ان هو بيبقى عنده قدر من الادراك في الحلم وهو نايم، انت متخيل ده فين؟ بس المفروض يعني، طب لما الواحد يلاقي طبعا نفسه لو واحد في المنام عمل بيحلم. حاجه مصيبه سودا ما حدش هيتكلم معاه، انا قصدي بس ده من باب ضرب المثال في المبالغه، يعني مبالغه، انما ده مش لو لا عملت مصيبه سودا في المنام اصحى اي انت تمام ما فيش الناس مشكله. تستغل الفرص يعني، انت بتحلم ولا ايه ده؟ هو انا نايم؟ بالحلم حتى. طب تعالي نتعرف. فاهم؟ اللهم اللي انا صل بس على عايز النبي صلى اقوله الله عليه وسلم. ان الطبيعي ان انت تغض بصرك، وان اللي هيبقى هيفضل يبص يبص يبص يبص يبص كتير، ايوه هيحصل له ايه بقى؟ هيحصل له نوع من انواع البلاده. غير ده يعني، ده احنا بنتكلم عشان خاطر حته الشهوه تحديدا، تمام؟ الشهوه تحديدا هيحصل له نوع من انواع البلاده. هيبقى بالنسبه له اسر، في واحد بيشوف مراته بشعرها، تمام؟ بيحب شكلها، والله بيحب شكلها، تمام؟ تقولي ده ما مراته ما لازم يحب شكلها، لا انت هتمثل ثلاث ارباع، ما احنا شغالين في الدعم كام سنه، تمام؟ لا، في واحد حامي عينيه، فبيرجع يقول هنطري القعده بقى، اروح لمراتي. في ناس كتير ما بتعيش الجو ده، ما اعرفش عنه حاجه. طب اقول لك حاجه اكتر من كده، هو اصلا لو بيسمعني دلوقتي ممكن يكون مش متخيل ان ده موجود، يعني هو رافض الفكره. مفيش الكلام ده اصلا. مش ده، عارف في الولاد اللي بيقول لك ايه؟ هو في بنت محترمه؟ لا هو في بنت عمرها ما مشيت مع ولد؟ هي في بنت، او في بنت محترمه، في بنت عمرها ما مشيت مع ولد، في بنت عفيف، وفي ولد محترم وعمره ما مشي مع بنت، وولد عفيف، وفي راجل بيغض بصره، وفي ست بتغض بصرها، وفي ناس كويسه جدا، وفي ناس بتتنافس على الجنه، بس انت اللي مش موجود في الحته دي، تمام؟ انت موجود في حته كلها ناس بتطلق بصرها وبيصاحبوا ومعرفش، يقول لك في سيتويشن ريليشن شيب، وفي ما اعرفش في ريليشن شيب والفريند زون، يعني في مليون في ريليشن شيب، It's complicated. كومبليكيتد ريليشن شيب، تمام؟ فايه احنا عندنا ريليشن شيب بتاعت الجواز، قبلها ريليشن شيب بتاعت التأهيل للجواز مع خطوبة، قبليها انت الريليشن شيب بتاعتك مع ربنا، شنو فاكر بنت الحلال؟ بس عشان يوفقك لبنت الحلال، والا هتخش بقى في ريليشن شيب مع ابليس، هتتحط على الجريل بعدها، فملهاش لازمه. ربنا يرحمنا. اللهم امين. فايوه، الراجل عشان بس اختم، الراجل الطبيعي اللي بيغض بصره لو اتعرض لمستثار بسيط يحس بيه، اللي مش طبيعي لازم عشان خاطر يستثار محتاج مثير عالي، فما يعامل الطبيعي يقول له ايه ده، ما تمسك نفسك في ايه، تمام؟ لا، هو انت عشان مش ماسك نفسك على طول فوصلت للمرحلة دي، انما التاني ده عشان ماسك نفسه على طول فهو طبيعي. بس قد تخيل بقى ان قد اختلف معاك حتى في دي، قول انه والله بص انا ما انا والله طب على الهوا يا جدعان ثانيه معانا. لا لا خلاص، لا ما لا توريناش صور، لا لا لا لا لا استغفر بلاش الله. ماشي طيب، بس بلاش، لانه فكره انه الموضوع ده غير مؤثر في البلاد اللي يا جماعه احنا لو سيبنا المجتمع. نبص ولا لا لا انا هبصصكم دلوقتي. نبص. طب يلا اقفل. والله يا لو لا هو مؤثر، استنى امير امير عشان خاطر، هو مؤثر على البلاد دي ولا مش مؤثر؟ مليون في المية مؤثر، انما انا مش بتكلم عن ان هو مؤثر ولا مش مؤثر، هل هو الشخص يعني مثلا هقول لك حاجة، شوف ولد شاب بنت لابسة لحد الركبة او تحت الركبة، لو هو طبيعي من اللي بيغض بصرهم ده بالنسبة له ايه؟ مؤثر جدا، لا مؤثر جدا، مرعب يعني، نعم تمام؟ انما في ناس لا، هو القعده كلها كده، مامته كده وخالته كده وحياته كده ودنيته كده، فده بالنسبه له بيبقى مؤثر مع عوامل تانية، تمام؟ انما هل هو بالنسبه له ده يقبض القلب او يستثار بشكل ضخم جدا لمجرد وروده ولو مره؟ لا تمام؟ لا، انما وكل ما المجتمع بقى اكثر سفاله، كل ما الحاجات دي بقى تاثيرها في العموم اقل. نعم. انما هل لها تاثير؟ انا لا، متفق انا معاك، لها تاثير. فاهم قصدك. لها انا تاثير. بتكلم على فكره ايه؟ بتكلم على فكره انه في بعض الاحيان بتتباع الفكره دي للمجتمع الاسلامي، ان انت اللي فيك مشكله، ان لو كثروا العري ما احنا مش هيبقى خلاص، ما هو في عري كتير فانت مش هتبص بقى بزياده كده، وانه لو كان المدارس مختلطه الاولاد والبنات كانوا هيتعاملوا عادي جدا فما كانش هيحصل شيء من التحرش. فيتكلموا عن المجتمعات دي وكأنها مجتمعات اللي هي الأخرى دي اللي سوية. منفتحة كده، مجتمعات سوية تماما ما فيهاش مشاكل. أنا يعني كنت لسه بس عشان ما اطولش وقت الحلقه ممكن ادور عليها، بس يعني حاجه كده اللي لا هو لا ايه، لا قول قول. طبقا للاحصاء البريطاني الوطني حول السلوك الجنسي للرجل البريطاني في المتوسط في حياته 15 شريك جنسي، 15 ايه؟ شريكا جنسيا بس للرجل ده البريطاني في متوسط. المتوسط. اه خلاص انت بتخيل واحد عدى على 15 ست خلاص هي في المتوسط، فيزا بريطانيا سهلة ولا ولا؟ على فكرة أقسم والعكس لك بالله، وده ساعات يعني. ومصر أخبارها إيه؟ لا هو على فكرة هو لو بريطانيا عشان رحنا، لو دلوقتي عملنا، رحنا لأصحابنا اللي مش ملتزمين خالص، اللي متجوزين ماشي؟ متجوز مش متجوز، هتلاقي ما يثبت ذلك. بقول لك من يوم ما اتجوزت لحد النهارده، من يوم ما اتخرجنا لحد النهارده، من يوم ما بدأنا لحد النهارده، نعم. صاحبت كام واحده؟ لا بس ثانية، بس انا هنا ده كام؟ بيتكلمش على الصحوبية يا صديقي. طب قول قول. احنا بنتكلم على شريك جنسي بشكل كامل. لا مش صداقة، مش صحوبية. فدي شيء يعني ايه، ولو حد عمل سيرش مثلا على اكثر 10 دول في اغتصاب هو للنساء، المرعب ان ده رقم، ده المتوسط. ده متوسط متوسط. خلاص كده. يعني ولو حد دور على اكثر 10 دول في اغتصاب للنساء لا تجد فيها دولة اسلامية. المهم طبعا طبعا المقصود ايه؟ المقصود انه الفكرة دي بيعها في ذاته باطل. باطل. ليه؟ لانه هو يا حبيبي هو فعلا الامر هناك منفتح بهذا الشكل، بس في الحقيقه هو بيكون لكل واحد شريك جنسي واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وفي بعض الاحيان في نفس وقت الزواج، وفي بعض الاحيان بيبقى الزوج عارف ان الزوج على علاقه، والزوج عارفه ان الزوج على علاقه، وده مشهور حتى ويل سميث وغيره يعني. ما فالفكره في انه فانت خد بقى هي باكج مجتمعات عادي. مشوهه صح، في فطرتها. انت عايز ايه الله بيه يرضى عليك، الله يرضى يا عليك. سيدي الفاضل؟ ده كلهم على كلهم، الدنيا زبادي خلاط، اللي بيلاقي حاجة بيروح. 53% من الأبناء في الولايات المتحدة الأمريكية، دي إحصائية، 53% من المواليد غير شرعيين. 53%، أنت متخيل؟ انا بقى عندي حاجه اسمها ان انا عايز اعمل، مش فاهم، مش كنا بنتكلم عن جمعيه خيريه وبتاع؟ انا عايز اعمل جمعيه خيريه ليه؟ عشان اسمها ايه، السنجل مام. عايز اعمل نشاط اجتماعي عشان كل واحده معاها عيل. كام من يقول لك ايه، فلان الفلاني اتجوز بقى ام الاولاد، وتلاقي عيال شحطه. يعني هم عندهم دلوقتي الورق بيثبت النسب من غير جواز. الناس كفرت بفكره الجواز اصلا، تمام؟ الاغتصاب ده بقى قد ايه؟ يعني لو فتحت دلوقتي احصائيات الاغتصاب في امريكا و و و لا مش ممكن. وعلى فكره وهم بيعانوا من ده، هم بيعانوا من الانفتاح اللي دينك حلهولك، حلهولك. يعني ستيف اللي هو مشهور ده، مش عارف اسمه، ستيف، كان بيقول لك ما فيش، اهو ده راجل ما مش مسلم، تمام؟ بيقول لك مفيش حاجه اسمها، وده مش توجهه. يعني انا شفت له فيديو مره وعملت سيرش، اكتشفت ان هو، يعني انا افتكرت هو، اكتشفت ان كتير جدا جدا جدا من الناس كده. بيقول لك الصداقة مفيش بالرجل حاجه اسمها والمرأة، صداقه بين رجل وامراه، ده مفيش. في فكرك قال لها ايه؟ لا فيديو قصدك قال مشهور لها ايه؟ قال قال لها لها just give him the chance and see the the fireworks. fireworks. اللي هو بس ايه؟ بس افتح للراجل بس ايه؟ عاملين، سرسوب كده والفيديو وشوف موجود اللي على هيجرى. الانترنت، تمام؟ ولد مذيع كده بينزل يقابل الناس في جامعة، ما اعرفش جامعة في امريكا، وفي امريكا كابلز قاعدين، ولد وبنت، ولد وبنت. السؤال للبنت، ممكن الولد والبنت يبقوا صحاب؟ السؤال للبنت، ممكن الولد يبقوا صحاب وجاست فريندز وما يبقاش فيه اي حاجة؟ كل البنات قالت ايه؟ ايوه ممكن، تمام؟ وما يكونش فيه اي حاجه وبتاع، وما فيش ديت، وما فيش، ما بنبصش بصه، ما اعرفش، كله ممكن. حلو. الواد قاعد اهو، الواد قاعد، تمام، جنبها. جنبها اهو، يقوم ساله، يقول له ممكن. حلو. يقول له يعني لو دعيتك لكذا كذا كذا كذا مش هتروح؟ ما فيش واحد قال لك لا خلاص تبقى زي اختي، قال لك لا خلاص ادعوهم لابائهم. خلاص لا، يعني لا كلهم قالوا لان دي فطره، دي فطره. فما تعيش جو الابتزاز بتاع ما تمسك نفسك في ايه. لا انا ماسك نفسي، انت مش ماسك نفسك. اللي بيغض بصره ماسك نفسه، اللي بيطلق بصره مش ماسك نفسه، اللي بيطلق بصره بيتحكم في شهوته. اللي بيغض بصره بيتحكم في شهوته، اللي بيطلق بصره بتتحكم في شهوته. مين اللي قال إن يعني ما تبقاش حرامي، آسف يعني، وبجح يعني، ما تبقاش غلطان ومش بتبرر موقفك، لا انت بتقول ان الغلط هو اللي صح. يعني في انا يعني اللي الغلطان اللي بيبرر موقفه ده واحد بيقول انا غلط بس خلي بالكو انا صح عشان، لا لا لا لا، انت بتقول لي ان الميزان اصلا غلط، انتوا اللي غلط. انت غلط، قول ما تقوليش انا، بص للسماء وقول له يا رب لا النظام السماوي اللي انت وضعته في القرآن غلط. لا لا تقدر؟ والله ما تقدرش، واللي يعمل كده يكفر طبعا، ومحدش هيعمل كده لا شك، بس ساعات الشهوة بتبقى راكبة ومدلدلة. لذلك ده زمن، كان في أحد الإخوة قال كلمة جميلة قوي، قال ده زمن اللي يصلي الخمس ويجيب ضحى ووتر ويلتزم بورد قرآن وشوية أذكار وحاجات بسيطة يعني، تمام؟ ويغض بصره ويعيش لغاية يعني في فترة شبابه من غير ما يقع في علاقة محرمة ويتجوز ويموت، ده من الأولياء الصالحين. الشهوة بقت رهيبة، ده زماننا عشان خاطر تبقى من الأولياء الصالحين ده يقول لك ده كان بيصلي 8000 ركعة وبيذكر 37 ألف ما أعرفش إيه. يقول لك كلام من العباد اللي هم ده من العباد. النهاردة بص أنت لو لا العباد اللي هو كان فيه ناس كتير يعني دلوقتي، لا دلوقتي بجد أنت عايز تكون من الأولياء الصالحين، احمي نفسك من الحرام. احمي نفسك من الحرام. نعم يا ريتها سهلة والله، بس يعني صعبة صعبة، ولكنه حاجتين، ولكنه يسير على من يسره الله، دي من ناحية، الناحية الثانية والأجر على قدر المشقة. المشقة نعم نعم نعم، ما أجر 50 بقى قلنا من الصحاب. صلي على النبي، جبتها يا جدعان، جبتها جبتها خلاص. العشر دول على إيه؟ بوتسوانا. في إيه في إيه؟ في الاغتصاب. في الاغتصاب. بوتسوانا، ليزوتو، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، برمودا، السويد، أيسلندا، المملكة المتحدة، إنجلترا وويلز، فرنسا، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكية. ايه ده؟ يعني مش العرب الشهوانيين؟ خلاص؟ فدول التوب 10، خلاص كده؟ ياه. الحبة اللي فوق اللي هو أفريقيا وفكرة الانفلات الأخلاقي والأمني اللي في أفريقيا في الدنيا في الضياع، والحبة اللي تحت اللي هم الدول المهذبة العظيمة اللي فيها الانفتاح معلش في الشريك وكده. عندي كومنت صغير قوي قولوا قوي قوي، ممكن الدول الأفريقية اللي في الأول دي يعني الزيارة اللي أنا شفتها لما رحت في دولة من دول العالم مش أفريقيا لابسه حاجه. بدون ذكر اسمها يعني، كان أغلب البلاوي اللي حاصلة هم أجانب وسياح جايين من جايين الدول بقى. نعم. المتقدمة التانية دي يعكوا يعكوا هنا. هنا نعم. العك اللي مش عارفين يعكوه عندهم في طبعا. نعم نعم. طبعا. أنا قبل كده عملت الحلقة اتكلمت فيها الموضوع ده. فقام حد كاتب لي تعليق قال لي على فكرة ده لضعف إبلاغ النساء في الدول الإسلامية عن هذا الأمر خوفا من الفضيحة. لكن في اوروبا وامريكا بيتكلموا مفيش مشاكل. طب بالنسبه لبوتسوانا وجنوب افريقيا وليزوتو بص انت، احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين ان نثبت ان عكس الفطره وعكس امر الله عز وجل هو الصح. انت متخيل ان تصل الى هذه الدرجه من الوضع؟ انك نفسك تقول لي لا، ده انا بكلمك على مجتمعاتنا الاسلاميه المقصره اللي من اللي انا مقصر، اللي كلنا مقصرين. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الموضوع مش بس في امر الشهوه، يعني امر الشهوه امر طبعا عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر، وابن القيم كان بيقول ان النظر العين تزني وزناها النظر صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول ان النظر بريد الزنا. الله عز وجل قال ايه؟ كل المؤمنين يا ياسر كمل هي الله يرضى عنك، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يغضوا من ابصارهم وبعدها ويحفظوا فروجهم. اشمعنى من دي على طول؟ لان ده طريقته. لو ما غضتش بصرك جايز جدا ما تحفظش فرجك. فالله عز وجل جمع الاثنين بعد بعض ليه؟ لان هي طريقه. هتغض بصرك هتعمل. انا حتى اشوف طب ايه تاني يا جماعه؟ عارف في انك لا تجد حلاوه الايمان. هذا انا ما بحسش بحاجه ومش حاسس اني بيحصل لي حاجه. طيب اسمع يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الحاكم، ضعف بعض اهل العلم والكثير من اهل العلم ضعفه، لكن صحيح الحاكم في المستدرك قال النظره سهم مسموم من سهام ابليس. خلاص هو حديث قدسي. من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. طب اللي خد السهم ده واستقر في عينه هيجد حلاوة الإيمان في قلبه؟ بس هو مش حاسس. لا، ما هو دي الفكرة. ما هو أنت الفكرة فين يا حبيبي؟ إنك مسلوب ومش حاسس إنك مسلوب، عارف إنك عندك حاجة أنت فاقدها ومش عارف إلا لما تشوف السليم. فأنت مش عايز تشوف السليم، أنت مغمض عينيك عن السليم وتفضل تقول لا مفيش سليم. صح، هو في بنات ما بتصاحبش، هو في عيال بتغض بصرها، هو في ناس بتروح بتصلي وقت بوقته، هو في، أنت عايز تقنع نفسك إن العالم عبارة عن مجموعة من الخطاة اللي ماشيين ما حدش فيهم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، عشان أنت يستقر في نفسك إنك سليم. أنت مش سليم، أنت في حلاوة للإيمان دي في قلبك، بتبروز، في دي حلاوة بتبروز. والله، في حلاوة للإيمان في قلوب الناس أنت لا تعرفها، أنت لسه ما دقتهاش، ولو دقتها مش هتسيبها، وهتعرف إنه والله ولا النظر إلى أحلى امرأة في الدنيا تساوي أن تجد هذه الحلاوة. فسبحان الله العظيم. قعدت أكتب إيه تاني؟ فلقيت مثلا بداية الإلحاد، بداية البعد عن الله عز وجل. هذا الأمر، صلي على النبي عليه صلى الصلاة الله والسلام. عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه في الحديث اللي هو إيه، تعرض الفتن على القلوب، غير القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى عود القلوب على قلبين، بقى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن كل واحدة كل نظرة أو كل حرام، بلاش نظرة، كل حرام نكتة سوداء، خلاص؟ طب والنظر حرام، يبقى نكتة إيه؟ سوداء. طب لما القلب بيسود ايه اللي هيحصل؟ ما هو نظرة وراها نظرة وراها نظرة وراها نظرة، فيران، في غلاف غلف القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعود القلوب على قلبي ابيض كالصفا لا تضر فتنة، ما دامت السماوات والارض خلاص ده قلب مش هتضره فتنة، والاخر اسود مرباد، اسود كالكوزي مجخيا او مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يعني هتيجي لحظه قلبك لا هيعرف المعروف ولا هينكر المنكر. طب وده بيودي لفين في الاخر؟ ان يبقى لا شايف لا معروف ولا منكر ولا حرام ولا حلال ولا مهتم ولا دين ولا فرقه. هو ده اللي بيقدر الحاج بتقول عليه، ان انا بقى مقتنع ان النموذج بتاع المجتمع المنفتح ده هو ده احسن نموذج بسم للخير الله عليك. وللتقدم كم اخ يا ياسر، انت راجل سافرت وعشت في بلاد امريكا ومش عارف ايه وبتاع وانجلترا وغيره، كم واحد راح هناك ملتزم هناك بقى عنده شبهات؟ اعرف فعلا حد تعرف حد فيه؟ صح، وكتير. نعم. البدايه نظر، البدايه لما اختلط مع المجتمع ده واعتاد، اعتياد الحرام هيضرب على القلب بالران، اتضرب على القلب بالران كل سنه. طيب شغال كل ده، بص بتقول لي ما بحسش بحاجه، ما انا جاي افتقاد المتعه الزوجيه. الشيخ محمد هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك شهر، والله العظيم انا اعرف واحد، يعني لو في حد صغير بيتفرج علينا دلوقتي يعني سكيب دقيقه او تعالى خلاص، قال لي انا اتجوزت، كلهم هيجوا في الدقيقة دي. قال لي بص هقولها بطريقه بتنفع ماشي، قال لي على فكره الحوار بتاع الجواز يعني طلع اوفر ريتد جدا، انا عمال اقول امتى وما امتاش وبتاع واتجوز وده اوفر ريتد قوي. عارف ليه اوفر ريتد؟ هو يعني فسدت آلة الاستجابة يا للعفة. سيدي في حاجه اسمها فطره اتضربت بالنار، فاصبح لا يرى المتعه في المراه الحلال اللي ربنا اداها له، عشان اطلاق بصر واباحيه و و و و و و، فبقى الطبيعي بالنسبه له، وبقت هذه نعم، المراه الحلال بالنسبه له لا تمثل شيء. ولا حاجه، وطلع الموضوع اوفر ريتد، ويبدا أعوذ بالله. يختار بنفسه يا اما علاقات محرمه يا اما في العلاقه الحلال حاجات محرمه عشان تبقى سبايسي. ده بدا منين؟ نظر نظر. ده لو غض بصره كان لما يشوف زوجته يوم فرحهم يبقى يتجنن. نعم، معلش انا عايزك في الموضوع ده برضو على عكسه برضو، اللي هو واحد يعمل كل حاجه غلط يقول لك لا بس انا برضو مبسوط مع مراتي عادي. صلي على النبي. خدها لك بقى من الناحية التانية خلاص، انت مش بتقول ان صدق انا بالله، صدق مش بالله، هبقى حاسس بقى صدق بحاجة بالله، لا ده انا صدق بالله، موافق. ودي حاجة خطر. طبعا ليه بقى؟ طبعا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ايه؟ أبواب كل شيء. وبعدين فيها ايه؟ اخذناهم بغتة. بغتة فإذا هم مبلسون. يعني ايه فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟ يعني الله عز وجل نسيهم كما نسوا. نعم. فالحاجات دي رسائل لقلبك عشان تفوق. طب ما جاتش الرسائل وانت عم تسمعني دلوقتي والله انا مطلق بصري ومش فارق معايا كل ده، انا عايز اقول لك بقى ده انت تخاف قوي. ابن الجوزي بيقول لك في الموضوع ده، بيقول لك ايه؟ اشد العقوبة الا يحس المعاقب بأنه انه في معاقب. عقوبة، نعم، العقوبة الخفية. واشد من ذلك ان يفرح بما هو عقوبة. نعم. يعني انا وحش وماشي وحش وما بتعاقبش ومبسوط وماشية تمام، ايه ده؟ ربنا بيقول لك ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لهذا الغرض، لعلهم يرجعون. يبقى الله عز وجل قد يقدر بعض الاقدار الشديدة على الخلق الذين يخطئون لعلهم يرجعون. فاذا الله عز وجل ما أراد لهم أن يرجعوا، ما أراد الله عز وجل له أن يرجع، وأراد أن يؤخر له كل العقوبة يوم القيامة، ما ابتلى مش بالنقص، يقول لك مفيش مشاكل، لا يملي له يملي له يملي له يملي له. في حديث وإن كان في نظر يعني، تمام، يقول لك يعني مش واقف على متنه، وقد يكون ضعيف، موضوع صحيح ما عنديش فكرة يعني، ممكن يبحث عنه، بس معنى الكلام صحيح، إن الله إذا غضب على عبد رزقه حرام، وإذا اشتد غضبه بارك له فيه، يبقى العبد مبسوط كمان بالحرام. معرفش الحديث إيه، فممكن نبحث عنه، وأستغفر الله لو كان مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى فعلا في الآخر صحيح. إن واحد ممكن يقول لك أنا تمام، أنت مش تمام، أنت مش تمام. وعلى فكرة عارف، في ساعات الواحد بيحس ان هو مش تمام، ان هو تمام من كتر ما هو مش تمام. واحد في حمام عمومي منيل ب 60 ميلة، ريحته ايه؟ ممتاز. يعني امونيا فظيع، ريحة الامونيا حلو. دخل بقى في وسطه وهو مستني دوره، دخل اتنين تلاتة يعني كاستمرز في الحمام، عملوا جوه مصايب وروايح وبلقى جاكلين كاوتش عربيات وعرس وسحالي. الناس اللي بره اخبارهم ايه؟ هيحسوا بحاجه؟ مش هيحسوا بحاجه. ليه؟ الريحه زي الزفت، فزاد الطين بل مش فارقه. فهو ما خدش يعني، هو لما واحد لما ضربوا الاعور على عينه قال لك ايه؟ خسران. هي خسرانه خسرانه، هي ما فيش اصلا. فهو اصلا انا ليه ما بحسش بالخساره؟ عشان انا اصلا خسران. انما هات لي الكسبان وادي له خدش. يا لهوي. يعني عارف ياسر، اللي بيغض بصره لو شاف واحده بجد، بعض الاخوه ساعات تعمل ايه؟ يبقى بيحاسب ست كده فبيديها الفلوس، فيقوم منطور كده، اللي هو ايديه تلمس فيقوم منطور كده وبتاع. ساعات الستات او بنت اللي تعمل كده، ساعات الطرف الثاني او الناس، حد من اللي قاعدين يقول لك يعمل كده يعني، عشان مش فاهم. والله ما مش فاهم، انت مش فاهم يعني. يعني اللهم لك الحمد، اللي بيعمل كده هو ما بيمسك، ما بيلمس واحده مش حلال ليه، ما بيلمسهاش. فبالنسبه له ان المس كده وانا بدي فلوس، بالنسبه له دي كبيره، لانه ما بيعملش كده خالص، فبالنسبه له دي كبيره. فهو مش متكلف، هو قد يصل فعلا ان هو عنده قدر من الالم القلبي، اتوجع ما كانش عايز يعمل ان كده. ده محرم لا يرضي الله، حتى ولو ده مش محرم عليه لانه غصب عنه، لانه غصب عنه وبغير قصد، بس هو اصل هو نظيف قوي. عارف لبس الابيض، هو ابيض، فلو خط ازرق صغير بيبان عليه. البنطلون الجينز بقى اخباره ايه؟ لا ده اصلا ساعات تنزل بقعه فتقوم انت ناشرها، فاهم؟ يعني تنشر تجيب عشان تليس، ما تبانش، ما هو نيله، ما هو يوز ده اصلا. وانت عارف دي كانت النقطة اللي بعدها والله، ايه بقى؟ انه اطلاق البصر يحرمك البصيرة. صحيح. بص، البصيرة ان ترى ما وراء الامور يا ياسر، يعني انك تشوف اللي ورا الابتلاء، انك تشوف اللي ورا الامر، انك تشوف اللي ورا النهي، انك تشوف المقصود من بمعية الحاجة أو الله. الله عز الاختيار وجل اللي قال: يوم تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما أحب إليه افترضته مما عليه. افترضته عليه، وما زاد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت إيه؟ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أنا نفسي أفهم إزاي بقى. بنور الله يا حبيبي أنت بقيت تشوف الأمور مش زي ما الناس بتشوفها. أنت ترى الابتلاء وتشوف من ورا الابتلاء ربنا عايز مني إيه، أو يريد مني إيه، استغفر الله، ربنا يريد مني إيه أن أفعل. بتنظر ورا الحاجات، خلاص انت بقيتش بتشوف الحاجه، بقت الست العاريه هذه بالنسبه لك انت تراها شيطان، انت تعلم ان دي كده شيطان. هو في حد بيشوف كده؟ انا والله بيشوف واحدة والله جميلة ومش مصدق عاريه، نفسها وبتاع. فيقول اني اخاف الله. مش بس يشوفها كده، يشوفها وذات منصب وجاه، يقول لها انا بخاف ربنا سبحانه وتعالى، فربنا جعله من السبعه اللي تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامه. هذه بصيره يحرمها اللي بيطلق البصر. اللي بيطلق البصر يتعرض لسخط الله. والله كنت قاعد اكتب حاجات كده، اللي هو ايه تاني؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا ترى اعينهم النار، منهم عين كفت عن محارم الله. ده هيخش الجنه ولا ترى عين النار. طب اللي ما بيكفش عن محارم الله، ما انت مش حاسس بحاجه في الدنيا صح؟ طالما مش حاسس في الاخره برضه. ففكره اني اقلل من هذا الامر واثمن من مجتمعات لا تعبد الله عز وجل وعندها ما عندها من المشاكل، وايه، واشتغل عندهم مبرراتي، وابحث قدر امكاني عن اي طريقه ان اثبت انه لا يا جماعه والله الاسلام غلط والناس دي صح وانا مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر مش بس له علاقة بالشهوة، ده احنا اتكلمنا عن شهوة، اتكلمنا عن حلاوة إيمان، اتكلمنا عن ران وزحليقة ينزلني فيها الشيطان لغاية إلحاد وكفر، اتكلمنا عن افتقاد متعة زوجية، اتكلمنا عن البصيرة، اتكلمنا عن التعرض لسخط الله. فمش الأمر شهوة بس، الأمر بس مجرد إنه هذه شهوة. وبيني وبينك تضرب المثل ده، أقول لهم إيه؟ أقول لهم لما ألاقي واحد جعان مثلا، تخيل واحد جعان قاعد معاك قال لك: على فاس أنا كنت جعان أو قلت له عملت ايه يا صاحبي؟ قال لك: رحت بقى عند الفرن وقعد يخبز، الراجل يخبز كده يخبز، وقام حاطط الحاجه في الفرن، ريحه العيش يا ياسر، يا ابويا يا ابويا يا ابويا. وبعدين عملت ايه؟ انت فاكر نسكت؟ طلعت على الراجل بقى اللي هو اللي ايه؟ بتاع الكباب والكفته. الراجل بتاع الكباب والكفته بقى تمام، اللي عامل اعلان اكل. كان قاعد: استنى بس، استنى عليا بقى، تخنت. اعمل بقى ايه صوت قاعد افكتك. بقى بيقطع كده الطماطم بقى، وبيقطع الايه، بيقطع بقى الفلفل كده، وحطه وحطه وحطه كده على الفحم، كان جوسي وجاري جوسي يا باي، وايه كفته يا ياسر، صبع كده كفته، حط شم بقى الريحه، شم الدخان وهو طالع بقى. وبعدين بس لا تسألني بقى، تسألني بقى صح، انت عايز تسألني بقى. كلت انت شبعت يعني؟ كلت؟ الصراحة ما كلتش. طب شبعت؟ لا ما شبعتش. عمل ايه اللي حصل؟ انت جريت ريقنا وبهدلتنا. انا زدت جوع. هو ده اللي بيطلق بصر. اللي بيطلق بصر بيعمل ايه؟ انا اطلقت بصري، ها حلو قوي، ده ليه؟ عشان شهوتي. ممتاز. او بعدين خلاص ولا حاجة، انا اتأثرت. فماذا حدث؟ شهوة تأججت ولم تنطفئ، فيحصل ايه؟ كل اللي بنشتكي منه في مجتمعنا بقى، التحرش اللي المفروض يبقى له قوانين يعني تقطم الظهر عشان لا يحدث في بنات المسلمين، والمعاكسة وقلة الأدب والكلام السيء اللي بيتقال للبنات في الشوارع، و و و و و أصله منين؟ من هذا الأمر. وعشان كده الرسالة برضو للبنت سبحان الله اللي بتنزل، يعني مش متبرجة، ده بقى في اجتهاد في التبرج حاجة بقى اوفر الاوفر. فانت بقى يا بنت حلال، انت مش بتظلمي نفسك بس، انت بتظلمي نفسك وبتظلمي اللي بعدك اللي جات، واللي قد تكون محجبة وقد تكون منتقبة، لانك انت مشيتي ولعتي نار، وبعد ما مشيتي ولعتي النار دي خدتي نصيبك منها، وكل بنت هتعدي بعدك لمجرد انها انثى هتاخد نصيب منها، لان خلاص انا لما ولعت هذه النار ما بقاش يفرق معايا انا باكل ايه بقى، انا اخضر ويابس انا مش هيفرق معايا. فسبحان الله العظيم يا اخي، واسال الله عز وجل يعني ان يهدينا وان يتوب علينا يا رب العالمين. كل دي اثار لامر اطلاق البصر. وفي النهايه تقول لي مش فارق، لا فارق طبعا. بس احنا دكتور والله بحس ان احنا بنتكلم وفي بحس ان في فجوه كبيره قوي بين المجتمعين، المجتمع اللي احنا بنكلمه وبيسمعنا وبنحاول نصلحه، بس على ارض الواقع بحس ان في مجتمع بقى تاني خالص مش في الحته بتاعتنا. هو شايف اصلا احنا بنتكلم في دلوقتي في حته يعني غض البصر ايه يعني، يعني اللي هو انت لو جيت تقول لي اصلا بطل مش عارف كده هقول لك لا ما بطل ليه يعني، ففكره غض البصر دي بعيده قوي. انا بس عايز نوجه رساله للمجتمع اللي هو اللي شايف ان احنا بعيد جدا واحنا شايفين ان هو بعيد جدا، لان انا دايما بحس والله ان في الاخر الامر مش هنصلح غير بالمجتمع كله على بعض يعني، نعم، المجتمع لازم يعني يشتغل، على لازم نعود مجتمع إسلامي. فكرة الفلسفة اللي اتكلمنا فيها في الأول، بتاع السفينه اللي هم الله الناس اللي في اسفل السفينه والناس اللي في اعلى السفينه، ودول مستغربين دول ودول مستغربين دول، فلازم ندرك احنا لا، إيه ان اللي في حصل؟ الاخر قول لي حديث السفينة، احنا في السفينه. إيه اللي حصل في السفينة؟ النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم ان هو فلو تركوهم وما ارادوا يعني لهلكوا هلكوا جميعا، ولو اخذوا عندهم لنجوا نعم. نجوا جميعا يعني. كانت إيه القصة بقى؟ إنه الناس اللي تحت كانوا بيمروا على اللي فوق يستقوا، كان اللي فوق ياخد من الميه ويبقى عنده ميه، فكان اللي تحت يطلع يقول له لو سمحت ايه ادينا ميه وينزل. فقال لك طب ما سهله، ده احنا في الميه اصلا، فلو خرقنا يعني خرق كده في السفينه بتاعتنا حته كده مش تفرق في المجتمع في شيء، ويخش لنا ميه نشرب منها بدل ما كل شويه نطلع اللي فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده بقى اللي حضرتك قلته دلوقتي، اللي هي ايه؟ لو تركوهم هلكوا هلكوا جميعا، المجتمع كله يهلك. نعم طب ولو اخذوا على ايديهم، وده دور المصلحين ودور الناس الطيبه ودور كل اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى واللي بيحب بلده واللي عايز مجتمعه ينصلح حاله، لنجوا ونجوا جميعا. نعم فكمل يا سيدي. نعم بالظبط. فده اللي انا بس حابب اقوله، ان احنا انا مش حابب الناس تتخيل ان احنا بعيد قوي، ولا ان هو ولا احنا نتخيل ان هو بعيد قوي، لا المساله كلها ان احنا كلنا في مركب واحده، وحتى لو واحده هي شايفه نفسها مثلا لابسه ازاي ولا كل حاجه ازاي، اصل انا اعرف يعني فعلا اللي احنا دلوقتي وجهنا رسائل كتير لمثلا اللي بتخرج بشعرها او عامله في نفسها حاجات وكده، هي فعلا الموضوع بيبقى يعني لا كل اللي حواليها كده وده المستساغ وده الطبيعي وغير ده مش طبيعي يعني، هي تبقى عامله حاجه شاذه يعني. فانا بس عايز اقول ان حتى لو كلامنا يبدو من بعيد ان هو شاذ ومش طبيعي، لا هو ده مش كلامنا احنا الشخصي يعني، احنا مش جايين ارائنا الشخصيه في مساله معينه، اكيد اكيد اكيد اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه هو الطبيعي. نسيبنا من الاشخاص، يمكن احنا الناس بنقول كلام في حد شفنا متشددين بنقول كلام يعني، خلاص احنا طلعنا بره المعادله خالص. هل الكلام ده فعلا ثبت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى، صلى الله عليه ولا وسلم. الكلام ده احنا جايبينه من دماغنا؟ لو ثبت الكلام ده اقول ايه، بس اصل المشكله تلاقي الشيوخ تانيين يقول لك لا انت زي الفل، واصل لو في عفاف في الموضوع ويعمل اللي مش عارف ايه، واصل حول ولا قوة الا بالله. المهم تعرف يقول لك الفرق بين غض الايه، غض البصر، وغض الايه النظر، وفي بقى اي حاجة تالتة، واكل الجزر ايوه، ده لازم نفرق ما بين الثلاثه عشان وحليب البقر. كله اي امر لا يا اخي، لا يا كل اخي. طب صل على النبي، كل طب صل على حاجة النبي. ده طب ايه كويس ان بس انت جبت احنا الحته دي، دعوة يا سامع. جدعان يعني، برضو ايه على فكرة بس مش عايز ادوس على الراجل ده لان هو هيطلع حاجات جوه بقى المشاعر الفياضه. دوس احنا في عشان الدعوه، اطلع، انا عايز ادي في مشاعري. الدعوه هتلاقي نفسك في ايه؟ نفسك اللي يقول لك اخرج مع بنات عادي هتلاقي، والله العظيم ما احنا هنحرمك من اي حاجه. ام يعني نفس، بص قول اللي نفسك تقول ان الحجاب مساله مختلف فيها هتلاقي هتلاقي، هتلاقي دكتور في الازهر. تمام، نفسك تلاقي، نفسك تطلق مراتك 85 مره وفي الاخر ولا وما تطلعش طالق ولا مره هتلاقي. نفسك ان السجاير حلال هتلاقي حد يقول لك السجاير حلال. نفسك ان الواحده تروح ترقص وتموت تبقى شهيده هتلاقي برضه. نفس بتاع الحجاب برضو دكتور اثر. نفسك ان حد يقول لك ان لو الدوله صنعت خمره يبقى مش حرام، وان الشريعه هي القانون حتى لو القانون بيقول نشرع نصنع خمره. تمام، هتلاقي. نفسك اللي يقول لك تمام، ان فلوسك حلال لو انت بتغني وينفع طالما نفس بالظبط بتكفل ايتام هتلاقي. نفسك في ايه يعني؟ نفسك قول اللي انت نفسك تقول. ففكره ان انت تلاقي حد يقول لك ان الاختلاط جائز، نفسك في دعاه يقعدوا مع ستات ويعملوا برامج مع ستات وتبقى بشعرها ويجيبها تكلم دين، يمكن هتلاقي. طيب نفسك يعني شبيك لبيك، احنا بايعين ديننا وبين ايديك. ده موجود بقوة في هذا الزمن. الزمن ده اهل الحق فيه يتما. بس اللي نعتبر دول بايعين دينهم وما نعتبرش ان احنا اللي متشددين. صح صلى على النبي. صح، صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. اقعد وفعلا فعلا فعلا احكم بالحق. واحد بيقول لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم. وعدد لك اشياء. واحد تاني يكلمك بالرأي، او وانت عارف انه بيلوي ايات واحاديث وانت تعلم. صلى على النبي ياسر. عليه الصلاة والسلام. ربنا يظلم؟ لا، ما يظلمش سبحانه وتعالى. انا ربك بالظلام للعبيد. خلاص كده. لكن ايه اللي بيحصل يا حبيبي؟ اللي بيحصل انه انا وانا بسمع الكلام دلوقتي جوايا حاجتين بيتخانقوا، امير اللي مش عايز يتغير وامير اللي عايز يتغير. الى اي واحد فيهم انا اقرب؟ هفهم الكلام. بس شكرا. لو انا عايز اتغير بجد، انا عايز اقرب من ربنا سبحانه وتعالى، انا هكذب الكذاب. والله والله هكذب الكذاب من غير ما حد يقول لي. والامثله كتيره، وضربنا الامثله دي قبل كده. في ممثلين ومغنيين وبتاع يبقى بيسمعوا المشايخ دي طول النهار والليل، بس لما يجي الحاجه مصيريه حلال وحرام هو حاسس انه ما ينفعش، ما رضيش يا ربنا، ما بيكلمش الناس دي، بيكلم محمد، بيكلم امير، في بيكلم كل اه الناس. في حصلت. انا تعرف انا مره سالت واحد، وهو على وحد طول مع التاني حد حد حد يعني حد سوبر يعني ستار. اه يعني تمام. انا جالي فضولي، اصل انتوا بتتواصلوا مع كذا وكذا وكذا، ده بالتليفون هيوصل لي وناس وهيقول لك حلال. وهيقول اه وهي يعني وهيقول حلال. فانا سالت يعني ليه، فكان الجواب ان احنا مش الشخص اللي بيتكلم، احنا عارفين دول ايه، فعايزين نسال حد مش بيكلم يعني ما عندوش حاجه يخاف عليها، يعني هيقول الحاجه وما عندوش حاجه يخاف عليها، ما عندوش برنامج يتلغي، ما عندوش صفقه هتروح، ما عندوش ايمجينج لكلاس معين، ما عندوش سلطه، ما عندوش يعني انتوا عارفين. اه عارفين. اه والله، وعارفين الكلام ده كتير، عارف يعني ليه؟ الكلام ده حصل مع ناس كتير. عارف ليه؟ ده فطرة والله. اه فطرة وربي فطرة، والله العظيم اني قال عارف. صح. من كام يوم قريبا والله، أحد الناس نزل مقال، وهو شيخ المفترض، نزل مقال انه النظر الى النساء من خلال السوشيال ميديا مش حرام، ولو كان الامر اباحيات. حلو. شوف بقى، اه مش حرام ولو كان الامر اباحيات، وان الامر بيختلف ما بين النظر الى الصوره الحقيقيه والنظر الى الصوره غير الحقيقيه، وان دي صوره غير حقيقيه، وبالتالي دي زائد الأمر ليه تأصيل يعني. زائد ان وعلى زائد فكرة ان وهيجيب كلام من أهل العلم، مش ما كانش قصدهم كده، بس هنلوي هنليس يعني، خلاص، هنليس الموضوع يعني. وان دول مش عارف من الاجنبيات اللي التحريم يعني بتاع النظر لم يقع عليهم تحريم النظر ده للمسلمات، فدي جامد حلال ليف تقول ضرب. ليس الإباحيات حلال. خلاص كده؟ التعليقات كلها بتقول إيه؟ شيوخ بقى، مش شيوخ، أنا عايز أقول لك في عيال، أنا ممكن أحلف الواد ده بيشوف إباحية. كاتب له اتق الله يا شيخ. والله صح. اللي هو أنا بعمل حرام أه، بس أنت كده ضلالي قوي، فاهم؟ ففي يعني دي ما جاتش فطرة. في دماغ الشيطان، يعني الشيطان ما جاش في دماغه النور، بس الراجل ده هيقول كده. ما نتخدعش بكلام بكلام كل حد يقول لك ايه انا شيخ. كان الشيخ ابراهيم السكران كان بيقول كلمة جميلة قوي قوي، فبيقول ايه، هو بيتكلم عن الخلاف وان كل واحد بيمشي ورا كذا ورا كذا ورا كذا ورا كذا. يقول له بص، يعني انظر الى حال قلبك وحال ايمانك بعدين وطاعتك وذنبك بعد اتباع القول ده، فان وجدت نفسك اقرب الى الله عز وجل فاعلم في ايهما الحق. جميل جميل، مزن انت بقى. هو انا لما اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، هقوم بقى واصلي واصوم واقرب لله عز وجل وايمانياتي تعلى، ولا اروح في الناحية التانية؟ يعني انتبه. طب انا عندي سؤال، واحنا بنتكلم كده ظهر، عندي اه سؤال ظهر جوايا واحنا بنتكلم. طيب، هو غض البصر، هو اني انا دلوقتي بكلم بنت، او قدامي بنت، او بنت قدامها راجل او مدرس او شيء او كده، انه لا ينظر اليها بالكلية وهي لا تنظر اليه بالكلية، هو ده؟ طيب، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني قصدي ايه، عشان ايه لسه ايه الموضوع ده الضوابط؟ في ضوابط ما لغض البصر؟ اه طبعا في نعم ضوابط. نعم طيب، انا في الامر العام، الامر العام للرجال والنساء بغض غضوا البصر. من البصر. نعم نعم تمام، غضوا. طب من هنا يعني المقصود بيها ايه؟ انا اقول لك مش كل البصر، ففي حاجات ايوه طبعا هبص على الخشب وبص على الحيطان وبص على الرجاله ومره هبص على النساء، مش مطلوب مني ان انا اغض بصري كله، اغض الجزء اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه، المحرم اللي هو منها. ايه، اللي هو المحرم، نعم اللي هو المحرم. لان بعض الناس قالت لك ايه، البعض اللي مطلوب هنا هو الشهوه بس، لا هو البعض المحرم. تمام، ففي جزء الجائز بص عادي، والا لو كان بالمناسبه، والا لو كان الله عز وجل أمر بالإطلاق لغض البصر عموما لكان المسلم متعبد بغض البصر. وأيوه سمعنا وأطعنا، هنعمل يعني لو هفترض إن المحشي طلع حرام، بكلم جد يعني في آية بتعمل كده، هنعمل إيه؟ أبطل. هل المحشي حرام؟ خلاص أعمله إيه؟ يعني أعمل إيه؟ يعني خلاص، فربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أغض بصري. الحمد لله إنه مش حرام. الحمد الحمد لله، لله مش حرام. طلع همنا في ايه احنا؟ فربنا امرني بغض البصر، يبقى كله لا، منه بس حاجات معينه. ايه هي؟ اللي هي الحرام، واضح؟ طيب امتى يكون حرام؟ لو عد معايا، واحد، طبعا احنا بنتكلم عن نظر الرجل إذا المرأة للمراه او المراه للرجل، في ضوابط معينه لو موجوده يبقى تمام، مش موجوده يبقى ده حرام. تمام. واحد، عند الحاجة، تمام. نقول واحدة واحدة. اتنين، بقدر الحاجة. تلاتة، مع أمن الفتنة. تمام، أربعة، لغير محرم. تمام، خمسة، بغير الشهوة. خمسة، تمام، عند الحاجة. يعني مثلا امرأة قاعدة في محاضرة لرجل، دكتور أب بيشرح، تمام، نعم، دكتور أو بيشرح، دكتورة بتشرح وأنا رجل. تمام، وانا راجل وفي دكتور ودكتوره بتشرح، هل يجوز النظر هنا في حاجه؟ نعم في حاجه طبعا. بالمناسبه الخمسه موجودين، واحده تفلت حرام، تمام، مش كده، مش لو واحدة منهم موجودة مش يبقى تمام، يبقى لو مش واحدة ثلاثة من منهم خمسة اللي مش مانحين ثلاثة يعني. بالظبط، لا واحدة تفلت حرام، فرقم واحد لازم يكون عند الحاجة. ففي حاجة انا هبص، لان هو بيشرح لي، تمام، انا دلوقتي ببيع وبشتري، مثلا ببيع الست ارض، وهتكتب وهتمضي وهتكتب، ودي لو منتقب انا هحاول ان انا اشوف وشها، انا بيع لمين، تمام، او لو حد هيقوم مقام هذا الامر، تمام، يعني تمام، انا راجل ضابط واقف في لجنه، واحده معديه ومنتقبه وسايقه عربيه، طلعت لي الرخصه، انا هل لي تمام ان انا اكشف وشها؟ اه ليه؟ طبعا الضباط ما هما بيستاذوا على فكرة، ويقول بيجيبوا واحدة مثلا تبص ولا مش عارف حاجة. وده ما وده والضباط يعني بيستاذوا، ولو حد تعنت يبقى انت بتبقى فاهم وبيبقى بيهرج يعني، تمام، ولكن في الجمله هل لي؟ اه لي، هل لي؟ فهنا ايه؟ عند الحاجه، بقدر الحاجه. انا دلوقتي ببص على مثلا، ببص على الشيخ مثلا اللي بيعلمني حاجه، فببص بقى على جزمته وبنطلونه ولابس ايه والشو، يعني هل ده مش قدر الحاجه؟ او المحاضره خلصت خلاص وانا بقى عمال اتامل في جماله، تمام، فلا يبقى ده مش بقى، او العكس، تمام، ده يبقى عند الحاجه وبقدر الحاجه. قدر الحاجه يعني القدر الذي ينظر له، قدر الحاجه، وقدر الحاجه يعني المقدار الزمني، نعم، تمام، عند الحاجه وقدر الحاجه، مع ان الفتنه ان الواحد عارف ان ده يأمن منه الفتنة، عشان خاطر كده بعض أهل العلم كان بيقول لك في النظر حتى للرجل للمرأة عند التعليم وكده، هو قال لك من لا تشتهى، تمام، اللي هي ما عجوز، امرأة عجوز أو كده، عندما انشرط بهذا الشرط يعني، تمام، قال لك فهو يأمن الفتنة، إنما لو أنا لا أأمن على نفسي الفتنة منها، كنا متصاحبين وفركشنا مثلا، بتعلمني كنا الفتنة يعني. متجوزين واتطلقنا، وهي اتجوزت بس كنا بنحب بعض، وكنا مخطوبين واتطلقنا، وبعد 20 سنة، القصة دي بنسمعها، تمام، بعد 20 سنة اتقابلنا في الجامعة تاني، يعني فلا هنا عندنا مفيش أمن فتنة، فعند الحاجة وبقدر الحاجة، مع أن الفتنة وإلى غير محرم، هي لابسة لبس مش شرعي، تمام، فلا، هو لا يجوز النظر للمتبرجة، لا، إن هي متبرجة فلا يجوز النظر إليها، واضح. بالمناسبه مع ان الفتنه دي ممكن تواجه، تقول لي ايه؟ طب يعني لو حاجه مثلا، لو راجل مش لابس من فوق، ما هي هو مش مأمور ان هو يستر صدره، دي مش من عورته. تمام، فدي مش من عورته، ايوه، بس لو راجل جسمه ملفت وامراه بتبص ليه، ده ايه؟ ده فتنه دي ولا مش فتنه؟ فتنه ده. فتنه، تمام، فممكن يكون النظر فتنه ولكنه لغير محرم، نعم، تمام، بس هو فتنة. خمسة، تمام، بغير الشهوة، ان انا مش بنظر وبشتهي، تمام، بنظر وبشتهي، ولو كان النظر لشيء جائز يبقى انا كده بشتهي، يبقى انا بتمتع بما لا يجوز التمتع به، يبقى لازم اصرف عني عن هذا الامر. فيجوز النظر عند الحاجة بقدر الحاجة، مع ان الفتنة لغير محرم وبغير الشهوة. نعم، أمر، جزاك الله كل خير. وجزاك. طب بس انا عندي لسه سؤال. انا بص، انا بسندك ازاي النهارده؟ والله العظيم عشان عنده مغص، انا بحبه، انا بحب ياسر، والله العظيم بحبك ياسر، لازم، انت اخي وحبيبي. وانت وانت يلا وانتوا، والله بحبكم في الله، اقسم بالله انا بحبكم في الله، واحب هذا الجمع عشان نشوفكم فيه. عايزين نعمل عمره، بكلم بجد والله، والله العظيم. ايه ده؟ انا مشكلة ساعات في دماغي الحاجه، واحنا نسي الحلقه، قال لك عايزين نعمل عمره، هنتفق عليها في الحلقه. والله طب عايزين اسال، نعمل عمره، ايه ماشي، المشكله؟ تصدق باللي انا اعملها؟ طب والله بتكلم جد، نعمل عمره، نطلع عشان هو راجل طيب، اللي واحد في وشك ده كنا بنتكلم فيها، انا حضرت الكلام ده. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. عشان بحبك انا هقوم بدورك دلوقتي وهسال السؤال. طيب دلوقتي عمليا يعني كلامكم حلو، وغض البصر فعلا جميل، واطلاق البصر بيضايق ووحش وبتاع، وعرفت خلاص وحرام. وحرام، وازاي انا كنت فاكر ان دوري صعب محدش يقدر يقوم بيه، بس ما شاء الله. دكتور امير قايم بالدور يعني. ايه يا حبيبي يا ياسر، انت بقى انا شخاطرك والله حبيبي، الله ده انت احسن يسلمك. مني مليون لا لا مره والله والله. ده ايه الجمال ده، ما شاء الله. خلاص انا بعد كده هبدا ارد على الاسئله يعني. الله فانصحوني اعمل ايه يعني خلاص انا عايز ابدا اغض البصر، خلاص انا مطلق البصر وعايز ابدا اغض قول البصر. انت بقى ياسر. والله لا والله انا كان بجد، بجد انصحني انصحني نصيحه من دكتور امير، قلبك صح، يعني، نصيحه من قلبي، نصيحه ختاميه كده، يلا. انا عايز اغض البصر اعمل ايه؟ وانت بعد يا امير، حاضر اعمل ايه؟ طب ابدأ يا دكتور محمد. لا انا ابدأ هقول انت. لا والله عشان افكر، عشان حابب ان انا طيب زادك الله ادبا، ربنا يبارك فيك، انا عارف الله. انت مفكر وتعرف تقول. ماشي اتفضل يا مولانا. يعني بسم الله، اول ما تبدأ به، اول حاجة تعملها نعم ان انت تتوب. تتوب لله عز وجل. يعني ايه تتوب؟ يعني من جوه قلبك تستشعر وانك مخطئ وانك عصيت، يعني زي ما في الحديث كده، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبو بذنبي. لازم أعترف بذنبي، تمام؟ فتعترف بذنبك وتتوب لله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة ندم على الذنب وعزم على عدم العودة طبعا مع الإقلاع، وتاخد قرار إن أنا مش هأطلق بصري تاني، مش هأطلق بصري في الموبايل، مش هأطلق بصري في الشارع، مش هأطلق بصري في المحاضرة، مش هكون مطلق بصري مطلقا. وما تتكسفش من ان انت عينيك تبقى في الارض، وما تتكسفيش من ان عينيك تبقى في الارض، بلاش عينيك تبقى تتدب فيها رصاصة، بالذات مع البنت لان بيبقى الشكل مش فطري اصلا، تمام؟ ف ما تتكسفش من ده، واعتبر ان دي هويتك. ولو اخطأت، ولو في اليوم ايا كان العدد، توب لله عز وجل، واعمل لنفسك حاجة تأديبية كده، اللي هو ايه؟ لو اطلقت بصري يوما ما عمد هستغفر 100 استغفار، 100 استغفار في 100 استغفار. فلو اليوم عدى من غير اطلاق بصر، والله يحدث، اقسم بالله العظيم يحدث، تمام؟ والله العظيم يا شباب، والله العظيم يا شباب، والله وشباب طبعا، تمام؟ أقسم بالله أنا أعرف من كان يدخل الجامعة يحضر من 9 لـ5 في جامعة خاصة، جامعة مصر اللي أنا كنت فيها، وكان لا يرى امرأة واحدة فجأة نظر فجأة، لأنه حاطط في دماغه الموضوع، تمام؟ فحط لنفسك كده تارجت. طب وقعت في الموضوع، استغفر الله عز وجل عدد معين، وحط مثلا إيه نظرة الفجأة مثلا 10 استغفار، نظرة العمد 20 استغفار، فأنت يا مستغفر يا موفق. وتوب لله عز وجل. ولو أنت بنت طبعا كل اللي فات ده ليكي، ولكن بالله عليكي، بالله عليكي، بالله عليكي، عيني الولاد على هذه الشعيرة، وما تكونيش سبب في تصعيبها بأن أنت تكوني متبرجة. توبي لله عز وجل، توبي لله عز وجل، والبسي الحجاب شرعي سليم، وانضبطوا في الزي، وانضبطوا في النظر، واعلموا ان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. فكاف يعني كلامك تتحكم في الاسلام، اكلك تتحكم في الاسلام، شربك تتحكم في الاسلام، علاقاتك تتحكم فيها الاسلام، عباداتك تتحكم فيها الاسلام، كلامك اللي هتقوله وكلامك اللي هتسكت عنه تتحكم في الاسلام، نظرة عينيك تتحكم في الاسلام. ودايما افتكر ان انت بتستجيب لأمر الله عز وجل، وربنا رب يرزقنا التوفيق ويعف في عينينا من الحرم يا رب. اللهم آمين آمين. آمين آمين. ياسر طيب، لو أنا واحد وصلت لمرحلة إن الموضوع إطلاق البصر عندي بقى مستشري وهو اللي متحكم فيا، وأنا حاولت قبل كده كتير أغض البصر، وأغض البصر يوم ولا حاجة وما عرفتش أكمل، لازم أول حاجة أبدأ أحدد الأسباب، لأن الأسباب كل واحدة بتختلف عن التاني. ممكن واحد بيطلق بصره عشان الدراسة بتاعته، ممكن واحد بيطلق بصره عشان علاقة وفيها، ممكن واحد بيطلق بصره عشان استخدامه المستمر للتليفون، ممكن واحد عشان شغله على الكمبيوتر، ممكن واحد عشان يعني جيراني، عيلتي، يعني لازم أحدد الأسباب. إيه اللي خلى موضوع غض البصر عندي بقى مستحيل في حياتي وبقيت خلاص معتاد والأمر؟ أحدد الأسباب، أكتب الأسباب، أشتغل على سبب السبب إن هو يزول من حياتي. بس دي حاجات أساسية جدا في حياتي وصعبة جدا تزول. هو ده الجهاد اللي حضرتك بتتكلم عليه في أول نعم نعم أيوه الحلقة، نعم نعم وهي دي الحرب وهي دي طبيعتها. والله هتاخد سنة، تاخد 100 سنة طول ما أنا شغال على سبب إن شاء الله الموضوع يتحل. إنما فكرة إن أنا الحاجات اللي بتأدي إن أنا أطلق بصري موجودة زي ما هي وحواليا وما فيهاش أي تغيير، وأنا بقول إيه، لأ أنا المرة دي همسك نفسي بجد. أنت بقالك 60 سنة بتجرب تمسك نفسك بجد، وآخر الجد مثلا بقى بعد ما كان الجد بتاعك 2 3 أيام، ولا أسبوع، الجد بتاعك بقى ساعة، اللي هو همسك نفسي بجد بعد ساعة تمام. أظن والله أعلم إن هو ده بداية الطريق يعني. نعم الله أكبر. طيب، وإن كان لي من نصيحة، أول حاجة الحلقة دي كانت للبنات زي الولاد، يعني لأن في بنات بتسمعنا، وللأسف يا جماعة حقيقة انتشر بين البنات إطلاق البصر، بل إنه في كثير من المجتمعات اللي جربنا فيها ده بنفسنا، إن إحنا نعمل سيرفي مثلا عن الإباحية على سبيل المثال، فبقينا بنلاقي عدد بنات أقرب من عدد الولاد لمشاهدة الإباحية. هذه الحلقة كانت للبنات زي الولاد بس بالضبط يعني، بل لبنتي، ربنا يا رب يحميك ويحفظك يا بنتي، وكل بناتي اللي بيشوفونا، العفة بنات، يعني العفة في النظر اللي انت تنظري الى محرم، لان ده عندك انت، يعني سبحان الله، الله عز وجل بدأ بالرجال في الامر بالغض، في الغض، غض البصر، لانه هو صعب علينا احنا كرجال بكتير عن النساء. فلما تبقى بنت، ربنا سبحانه وتعالى من عليها بأنها عفيفة ويعني كريمة، والأمر عندها أسهل. فأوعي تقعي في هذا الذنب، وإن وقعت فيه فقد سمعت المشاكل وسمعت الحلول. لما كان ياسر بيتكلم على الفكرة دي، أنا كنت كاتب الكلام ده عندي ياسر، سبحان الله، أي حد كان بيكلمني في هذا الأمر كنت أقول له خاصم، لازم تخاصم، هتخاصم بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الرفقة وبعض الآلات. يعني دايما اقول لهم كده، عندنا زمان ما كان رفقه وآلة، دول هم دول معينات غض البصر، وهم دول اللي بيوقعوك في اطلاق البصر. في بعض الازمنه حافظ على نفسك فيها، زمان معروف ان الخروج النهارده هشوف فيها مصايب سود، مصايب سود، او اني لو قعدت في هذا الزمان في البيت لوحدي هقع في مصايب سود. حلوة قوي دي. فأنت عندك زمان تعلم إن الزمان ده يا إما لازم أنفرد بنفسي فيه عن الناس، أو الزمان ده أنا لازم أختلط فيه دلوقتي حالا بالناس. افعل افعل، دي واحد. اتنين، المكان. إحنا وإحنا عمالين نتكلم عن بعض الناس، قلت في مجتمعين، في مجتمع هيبقى بيسمعنا ومقتنع، ومجتمع تاني مش مقتنع. لو أنت من المجتمع اللي مش مقتنع وسمعت الحلقة دي، فأنت في المجتمع الخاطئ، انت في المكان اللي لازم تسيبه حالا حالا. انت جادجمنتال، انا جادجمنتال جدا حقيقة، وانا كمان ازاي. عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل شيء اسمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح، وهذا يعني حقك عليا. يعني ما هو انا يا رب ابقى من اهل الجنه، ويا رب تبقوا من اهل الجنه، ويا رب انتوا كمان تبقوا من اهل الجنه يا رب. فانا ان لم اخذ بيد اخوتي عشان نخش الجنه، يبقى انا راجل وحش، فانا جادجمنتال عشان حاسس اني اخش الجنه. فالمكان، المجتمع، المكان ده ممكن يكون مكان حقيقي، انا لو رحت النادي في المواعيد دي بشوف المصايب دي، او المول في المواعيد دي بشوف المصايب دي، او وممكن يبقى المكان ده مجتمع، مجتمع انا حاطط نفسي فيه، فمستغرب كل اللي بره. صحابي كلهم مش بيشوفوا بورن، ده يعني دي علاقتهم اصلا. فأكيد غض البصر بالنسبة لي خيال علمي، انتوا بتتكلموا في ايه؟ يبقى المشكلة في المكان، المشكلة في المجتمع اللي انت فيه، لأنه في مجتمعات تانية إطلاق البصر فيها هو اللي خيال علمي. فمشكلتك في المكان، فاترك المكان، ونيجي اللي بعدها للرفقة. اللي معاك يا سيدي، اللي معاك. في واحد، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الفضل بن العباس، وكان في الحجة مولانا، وكانت امرأة جت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فسيدنا الفضل كان ايه؟ قاعد ينظر اليها، في النبي صلى الله عليه وسلم يزق وشه كده ما بيبصش، ويزق وشه تاني، ايه اللي حصل في اللحظه دي؟ رفقه، وخير الرفقه طبعا صلى الله عليه وسلم، يعني كان مع الفضل مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ففي تعالى صاحبي شوف، ورساله الى هؤلاء، انت خدت ذنبه وذنب كل اللي هو هيروح يقول له شوف يا صاحبي بعدك، بل قد يعيش هذا الفيديو سنوات وأنت في قبرك وتبقى أنت صاحب كل الذنوب دي. فصحابك مين؟ أرجوك غير صحبتك اللي محسسك إنك كويس. البس البس، خدت ذنبه، روح من هنا تشوف بصيته في ميزانك انت. طب وانا مالي يعني دلوقتي؟ تبص وهو يعني الاثنين ففي واحد بقى هتيجي تبص يقول لك بتعمل ايه؟ مين صحبتك؟ ده سؤال. واخر حاجه خالص طبعا الآلة، الشيطان ابن الشيطان ده، هذا الشيطان والله العظيم. هقول لك حاجه جميله، على اللابتوب دلوقتي في حد جزاه الله خيرا، مبرمج يعني مسلم، عمل اكستنشن كده موجود على جوجل كروم اسمه حرام بلور، اسمه كده. ده لما بتنزله وبتشغل الاكستنشن ده، لما بتتصفح من اللابتوب بيبلور اي ست. عارفه ده؟ انا ده لسه سامع عنه ولسه شايفه. عارف دي بقى ايه؟ لما يكون ابوك فلوسه حلال فيعلمك بفلوس حلال. والله والله. فهو عامل اكستنشن، مجرد ما بتشغله وانت بتقلب مش هتشوف ستات، وبيفك الست يعني لو مشهد فيه ست وراجل بيتكلموا مثلا، الست هي اللي تبقى بلور الراجل عادي، والعكس صحيح على فكره. هو عامل ان انت تبلور الراجل، افرض انت بنت. فعامل ده خلاص، ده فلوسه حلال، جه ابوه فلوسه حلال قوي. ونداء بقى لكل المبرمجين وفي ميزان حسناتكم، ده ينزل على الموبايل. يعني اي حد بيسمعنا دلوقتي هيعمل ده على الموبايل يا اخي، يعني اقول لك ايه، والله العظيم قد يكون سبيلك الى الجنه، صح، انك تخش الجنه ببرنامج زي ده. فسبحان الله العظيم، ده حاجه مهمه. يا سلام لو في حاجه زي كده نزلها وحافظ عليها. طيب لا انا يعني الحمد لله ماسك نفسي. طيب اعمل الاوبشن بتاع انك يحجب عنك النتائج الاباحيه او السيئه او كده. لا ده انا مصيبتي مصيبه، يبقى ده حالا، ده حالا تشيل منه الشريحه وتتحط في موبايل زراير. عايز تخش الجنة؟ أول فأنت عشان تغض بصرك لازم تخصم بعض الأزمنة والأمكنة والرفقاء والألعاب. هذه يعني نصيحة، والله أعلى وأعلم. نعم بس، وجزاكم الله خير. عايز معلش أختم بحاجة، اختم يا مولانا، اختم يا مولانا عشان يبقى الختام مسك. اديها اسمع البحر يا اسمع، اسمع عايز يعني زي ما اتكلمنا اللي الناس اللي اخطأت والناس اللي عايزين نكلم الناس اللي ماسكه نفسها بقى الحلوه، الناس الحلوه بقى. ايوه الناس اللي واد انت اسد كمل يعني الله يثبتك ويبارك فيك. الولاد والبنات اللي بيغضوا بصرهم لغايه دلوقتي، الله يحفظكم ويبارك في عمركم، انتوا تاج على روسنا، وانتوا اكتر ناس بتدعم الدعوة والدعاء والمشايخ والعلماء، لأنكم بتثبتوا للناس وهي بتسمع بودكاست زي ده تمام ان ده موجود. يعني هو هيجي يسمعني يقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يروح يلاقي بنت بغض بصرها يقول ده ايه ده، ده في ناس محترمة، ده في ناس. فانتوا شهود على الدنيا، انتوا داعمين ده، انتوا اللي بتحققوا ده. ربنا يثبت اولاد وبنات. فبالله يعني عليكم اثبتوا اثبتوا اثبتوا، سواء اولاد او بنات، رجال او نساء. من الحاجات الجميله اللي بعض الناس بتحسها مبالغه، طبعا غض البصر درجات تمام. فانا ممكن مثلا يكون من مستوى ان انا لو شفت واحده لابسه جيبه قصيره اغض بصري، انما لو للركبه مثلا دي ما اعتبرهاش قصيره. في واحد تاني لا، هو هيغض بصره عن، يعني عارف بعض السلف كان رايح المسجد فلقى كعب امرأة نسبة الشافعي، فحط الايه الثوب بتاعه على رأسي وقال ظهر زمن الفتن، خلاص قد جاء زمن الفتن يا حبيبي. فطبعا يعني ده مستوى ان لا، ده اللي هو كعب امرأة بقى تمام. في واحد يعني بتتفاوت، في ناس بقى في الحتة بتاعت ايه، يعني في حته تانية، عارف العربيات، مش في العربيات اللي هي اللي على قد حالها خالص، والاعلى، وفي بقى الحاجات اللكجري، وفي حاجات بقى الاكزوتكس بقى، اكزوتكس بقى وبتاع. ففي غض بصر اكزوتكس تمام، دي اللي تلاقي مثلا منزله صوتيات لأحد الفضلاء وما تنزلش الفيديو. بعض الناس على فكرة تقول لك ايه دي متشددة، هي مش متشددة، هي ما بتحبش تعمل كده. تمام؟ أنا ساعات شفت فيديوهات وهي ليا عليا بتتكلم على وشي وردة. وهي ساعات بضحك والله. تمام؟ ممكن يكون غريب نسبيا، أنت متخيل؟ والله بقول لك ايه، احط وردة على الشيخ والله ممكن يكون فعلا الشكل شكلها اه والله. ابعت الفيديو عايز ابعته لك. بس هما جروب بنات مع بعض، وهم ممكن تلاقي واحده عامله شير مثلا لحد من الدعاه الصغيرين، مش من مشايخ كبار يعني، تمام، وكاتبه ايه واذكركم بغض البصر. طب هو يعني الكلام على النظر هيكون عند الحاجه وبقدر الحاجه وبغير فتنه ومن غير شك، وكل ده كل ده بس انا مش عايزه. عشان بس بعض الناس ممكن يقول لك ايه، طب ما الخمسه متحققين وفي ناس برضو ما بتعملش، ده تشدد صح؟ لا مش تشدد، ده مستوى من العفه اعلى من الطبيعي. زي بالظبط كده اهو، بالظبط لما يكون الشغلانه دي حلال، تمام، بس انا اعف من ان انا اشتغل شغلانه زي دي. ما نمنعش اهل الورع من الورع، تمام، بالظبط. فابقى فاهم ان انا عندي، ممكن انا ببقى مش كده، بس اللي عمل كده ما نمنعش اهل الورع. اللهم بارك، نعم. اللهم بارك. فسواء كان اخوه او اخوات في مستوى عالي كمل. يعني من الحاجات اللي بصراحه اللي انا ما بحبهاش بصراحه، تلاقي واحد مثلا بيكلم، لا بجد بجد، لو انت ماشي في الشارع تلاقي مثلا حد، الحاجات اللي بحبها، تمام، من الحاجات اللي بحبها، ما هو هيثبت، ما انا هعكسها، تمام، ان تلاقي حد مثلا جاي واقف ويسالك وزوجته مثلا واقفه جنبه وحاطه وشها في الارض، او بتكلمك بالجنب، تسالك سؤال مثلا انت ماشي في الشارع كده كلامك بالجنب، في حد بيبقى بيكلمه وعينيه في عينيك. أه والله بكسف، والله مبسوط انا في بكسف يعني، تمام، يعني ان انما الحياة حلوة للرجال وللنساء. وفكرة هو في راجل يتكسف، لو كان راجل هيتكسف، إنما اللي مش راجل ما بيتكسفش طبعا، إنما الراجل أرجى الراجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فلو راجل يتكسف، فالشاهد لو حد مقصر توب، والتقسيمة دي رائعة، فأرجو إن أنت تنتبه ليها. ولو أنت ثابت أو ورع اثبت، أنت شرف وتاج، أنت شرف وتاج، ومن يستعفف يعفه الله. اللي على الحركرك قد يكون ما بيأسمش، إنما يوما ما قد ينزلق ويحتاج يجاهد نفسه ويقوم سليم. إنما المتورع ده ما بيكعبش بإذن الله، ده في حتة تانية يعني. هو هو أخذ بأسباب ألا يكون في هذا المكان أصلا، يعني هو راح في الحتة اللي بعيدة عن الكعبلة. فجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا، وربنا رب يتقبل منا ومنكم. ويمكن عايز اختم واقول غض البصر للصغير والكبير، لان بعض الناس بتتخيل ده كلام الشباب الصغير. غض البصر دي آية نزلت للمسلم اللي عنده 10 سنين وعنده 15 سنة، واللي عنده 25 سنة، واللي عنده 35 سنة، واللي عنده 45 سنة، واللي عنده 55 سنة، واللي عنده 65 سنة، واللي عنده 75 سنة. لو شاف بنت عندها 15 سنة مش متحقق فيها الشروط يحرم عليه، يحرم عليه، ما يقولش دي بنت قد أحفادي. أيوة قد أحفادك من جهة السن والشعور، إنما أنت بالنسبة للشرع مسلم ولا فوق الشريعة؟ فوق الشريعة يبقى ملتزم بالحدود. فده امر مهم جدا، ما فيش حاجه قد بنتي وقد احفادي والجو ده. الشريعه مش معموله عشان خاطر واحد عنده 18 سنه، الشريعه معموله للمسلمين كلهم. فده بيغض بصره وده بيغض بصره. زي ما بالظبط كده الاذان بيأذن، فاللي عنده 15 سنه بينزل واللي عنده 70 سنه بينزل يصلي. فلما ربنا بيقول غضوا من ابصاركم، ده بيغض وده بيغض، لما بيحرم الربا ده وده. ويمكن عايز اقول كلمه كمان، علموا ولادكم غض البصر زي ما بتعلموهم الصلاة. الشباب الصغير قل له غض بصرك. الأنمي والكارتونز والحاجات الموجودة على الإنترنت، ولد صغير والألعاب، ما تقولش ده صغير، لأن بعض الناس تقول لك إيه، أو بس الصغير ده غير مكلف، غير مكلف أضيعه أو أدمره، تمام، أو صورة كرتونية، صورة كرتونية خلاص أدمره، أعوده على الحرام، أفسد فطرته، صح؟ أنت أو أكثر من ستعاني من بعده عن الله عز وجل في الكبر وذنوبه في ميزان سيئاتك كأب أو كأم، وتأثم على إثمه وتأثم على تضييع الأمانة، وستعاني بعد كده، تمام؟ انما ابني بعلمه الحلال وبعلمه الحرام وبلزمه بيه بطريقه فيها رفق ومحبه وكل حاجه، وبحميه من الخطأ بالذات بالذات لو كان صغير وغير مكلف. بقول له اقفل الموسيقى، وبقول له لا دي لعبه فيها حاجه حرام، الست دي كده لابسه حرام ما بنلعبش. فهو بعد كده لما اعلمه هو يقوم جاي يقول لي بابا شفت يا بابا تمام، جات لي اللعبه دي وطلعت للست فمش هلعبها تاني، او ما اعرفش عمل جالي اعلان. وشوف فرحه اب ربى ابنه، فولد عنده 6 7 سنين تمام بيعمل حاجه على الموبايل، قام عمل كده ايه يا حبيبي في ايه، طلعت ست والله العظيم. وعلى فكره ممكن الولد يكون مش مميز قوي، تروحش بقى انت تصلح له بتقول له لا لا لا الست دي عادي، انما دي التانيه بقى دوكها اللي كانت مش انما دوك هم دوك هو. ربوا ولادكم وعلموهم الاسلام، قبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. جزاكم الله خيرا، سلامتك يا ياسر، يا رب دايما بصحة وسعادة يا أخي، وتملأ الحلقة من دلوك الذي يمتلئ علما أيها الياسر الجميل، شفاك الله وعافاك وجزاك الله خيرا، البحر ذو الأمواج الهادرة والعلوم الزاخرة، ويعني خلاص خلاص يا وردتنا جت جت يا وردتنا حلو كده يا وردتنا حلو سبحانك وجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ويرضى، ويعني بارك الله فيكم يعني لحسن متابعتكم إلى هذا الوقت، وتابعونا في الحلقات القادمة من برنامجنا وبرنامجكم المفضل إيه مش كده هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.